اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. وصلنا في اللقاء الماضي عند شروط صحة الصلاة، وتوقفنا عند العلم بدخول الوقت. لا شك العلم أن المصلي لا بد أن يعلم بدخول وقت الصلاة، وهنا يكتفى فيه بالظن، غلبة الظن، ليس العلم المقصود به اليقين، لا، يكتفى بغلبة الظن. لا شك أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، فإن علم ذلك فلا كلام، يعني صلاة صحيحة، علم دخول وقت الصلاة يصلي، لما يدخل وقت الصلاة خلاص لا كلام. وإن جهله وجب عليه الاجتهاد، يجب عليه أن يجتهد لكي يصل إلى هذا الوقت، لأنه مأمور به، لأنه مأمور بهذا الوقت. وكل شيء أنت مأمور به إن لم تصل إليه بيقين فعليك أن تصل إليه باجتهاد. ولا فرق في الجهل بين أن يكون لغيم أو حبس في موضع مظلم أو غير ذلك. ممكن يكون الجهل بسبب غيم في السماء، الجو غائم، هناك سحب كثيرة أظلمت، فأنا لا أرى الشمس ولا أعرف وقت الظهر دخل أو لم يدخل، لم أصل، يبقى هذا جهل، سأبدأ أعمل الاجتهاد وسيقول لي طرق الاجتهاد. أو أنا كنت محبوس، ورجل محبوس في مكان لا يمكن أن يرى الشمس، خلاص، فهذا سيجتهد في الوصول إلى الإيه؟ إلى وقت الصلاة. فلو قدر على الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس فهل يلزمه ذلك؟ يعني هو قاعد في بيت مظلم واستطاع أن يخرج لكي ينظر إلى الشمس، هل ارتفعت في كبد السماء؟ هل هذه الشمس لها شخص، يعني لها ظل؟ إذا وضعت شخص على الأرض، شيء له طول، هل هذا الظل مثله أو مثليه؟ حتى أعرف وقت الصلاة. لاحظ أن وقت الصلاة، أوقات الصلاة كانت مربوطة بما يراه الناس، صح ولا لا؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل صلى به الظهر حين زالت الشمس، وهل زوال الشمس يرى ولا لا يرى؟ يرى، تراه بعينك أنت، أي إنسان يراه، يرى الشمس في كبد السماء تتحرك جهة الغروب، خلاص دخل وقت الظهر. ثم بعد ذلك صلى في اليوم الثاني حينما صار ظل كل شيء مثله الظهر. يبقى إذن أوقات الصلاة علقها الشارع على أشياء ترى، ليست القضية تحتاج إلى كيمياء أو تحتاج إلى معادلات أو لا، أمر بسيط جدا. لو قدر على الخروج من البيت المظلم هل يلزمه؟ وجهان، أصحهما في شرط المهذب له الاجتهاد، يعني لا يلزمه الخروج، له الاجتهاد يعني لا يلزمه الخروج، لأن الخروج سيورث عنده اليقين. الآن هو في داخل بيته، هل يجب عليه أن يخرج؟ لا، لا يجب عليه أن يخرج، له أن يجتهد، له أن يجتهد لكي يصل إلى وقت الصلاة. ولو أخبره عدل، شخص عدل، وليس هنا العدل عدل رواية، إنما هنا العدل عدل شهادة، يعني إنسان ثقة لا يكذب، مشهور بين الناس أنه من أهل الصلاح، هكذا. ولو أخبره عدل عن معاينة بأن قال رأيت الفجر طالعا، قال له كده، قال رأيت الفجر طالعا والشفق غاربا، رأيت الفجر طالعا، هذا في وقت الفجر صح؟ والشفق غاربا، غروب الشفق الأحمر، العشاء. يبقى إذن هو يقول له عن رؤية، هو العدل يقول له عن رؤية. أو أخبرني فلان برؤيته، فلان العدل يقول لهذا الشخص أخبرني فلان، وهذا فلان عدل أيضا، برؤيته امتنع عليه الاجتهاد، الآن لا يجتهد، خلاص يعمل بهذا، بكلام هذا العدل. كما لو أخبره شخص بنص من كتاب أو سنة في مسألة لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص، يبقى هذا قياس. إذا جاءت مسألة فقلت لك جاء الحديث عن النبي نص، لاحظ بنص، نص يعني لا يحتمل قولا آخر، هذا هو النص، ماشي الحال؟ النص هنا المقصود به ليس آية في الكتاب فقط أو حديث، لأنه ربما يكون المستنبط من هذه الآية عسر صعب يحتاج إلى اجتهاد. لكن إذا كان ظاهر نص واضح أخبرك بالنص هذا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا كذا، هل يمكن أن تترك هذا القول؟ لا، تأخذ به، تأخذ بهذا القول ولا تجتهد. ثم الاجتهاد، طرق الاجتهاد، سيتكلم عن طرق الاجتهاد، كيف اجتهد في معرفة الوقت. الاجتهاد يكون بورد، ورد يعني لك عادة من قراءة جزء من القرآن، هذا هو الورد. الورد هو ما اعتدته من قراءة جزء من القرآن أو قراءة جزء من العلم الذي تعتاد أن تفعله كل يوم. مثلا شخص كل يوم يقول أنا أول ما يؤذن صلاة الفجر خلاص أقرأ 7 أجزاء، وأنا في الجزء 7 والأخير أسمع أذان الظهر. بعض الناس هكذا عنده اجتهاد في القرآن، صح؟ يبقى إذن هذا له ورد، له عادة يعتادها في قراءة القرآن. الآن هو الجو مظلم، قال أنا قرأت 7 أجزاء ولم أسمع أذان الظهر، خرج الجو مظلم، هل يمكن أن يعمل بهذا الورد على أنه اجتهد؟ نعم يمكن أن يعمل بهذا الاجتهاد من خلال ورده، من خلال ما يقرأه، يعتاد أن يقرأ 7 أجزاء وبعد قراءته ل7 أجزاء يؤذن للظهر، يبقى هذا يقوم قرينة قوية أن الظهر قد أذن. ثم الاجتهاد يكون بورد من قراءة أو درس علم وبناء ونسخ ونحو ذلك. بناء، بناء هو يعمل، بناء يبني، يبني البيوت، فهو يعمل في هذه المهنة أو في هذا العمل يبني، فقال أنا أبني كل يوم دور كامل وبعدما أنتهي من فراغ الدور أجد الظهر يؤذن، خلاص يبقى هذا يعمل بهذا الاجتهاد. أو نسخ، بناء صحيح، بناء، بناء علم وبناء، ماشي، وبناء ممكن، وبناء للبناء. ونسخ، نسخ تعرفون النسخ ينقل في الكتب، هذا كان مهنة، كان عمل أنه ينقل هذه الكتب، كانت تكتب باليد، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعمل نساخا للكتب، ينسخ بالنقود، ينسخ، يأتي إليه شخص يقول أنا أريد أن أنسخ هذا الكتاب من كتب الحديث، يعطيه الكتاب وينسخه الإمام أحمد ويعطيه النسخ، ينسخه يعني ينقله كتابة، يبقى هذا نسخ، هذا يسمى نسخ. ونحو ذلك ممكن إنسان يجتهد بغير ذلك. وهناك مثلا الاجتهاد بالخياطة، رجل يخيط الثوب، يخيط الثوب هو يعمل خياطة، كل يوم يخيط 5 أثواب 10 أثواب ويؤذن للظهر أو يؤذن للعصر بعد صلاة الظهر، يقوم يعمل بتخيط الثوب ثم يؤذن للعصر، يبقى هذا ورد، يمكن أن نجعله قرينة لدخول وقت الصلاة. لرؤية الشمس وإذا سافر الشمس. أو نعم. يقول ممكن له بدون يخرج يجتهد؟ لا، لا يخرج. عندي وجهين، هل يجب عليه أن يخرج؟ الآن بيت مظلم مغلق الشبابيك وكذا، هل يجب عليه أن يخرج من بيته ينظر إلى الشمس يبحث عنها لينظر هل الشمس زالت في كبد السماء أو لم تزل؟ لا، لا يجب، إنما يمكن أن يجتهد وهو في داخل بيته. يبقى هنا وجهين في المذهب، هل يجب عليه أن يجتهد لكي يتحقق اليقين أو لا يجب عليه؟ لا يجب، الصحيح أنه لا يجب عليه، وإنما يكفيه وجود الظن بالاجتهاد. أنا في بيت مثل هذا مثلا ولا أعرف الظهر أذن له أو لم يؤذن، ماذا أفعل؟ هل يجب علي أن أخرج؟ لا، لا يجب عليك أن تخرج، الصحيح أنه لا يجب عليك أن تخرج، إنما يكفيك أن تجتهد بهذه الوسائل التي ذكرها الشيخ، وسواء كان منه أو من غيره. الاجتهاد، وسواء كان الاجتهاد منه، من نفس الشخص أو من غيره أو من شخص آخر. أنا عندي أو درس علم وبناء ونسخ ونحو ذلك. ونسج، ما عندي هذا، نسج خياطة، نسج خياطة خلاص ما عندي هذا سقط من النسخة التي عندي نسج ونسج نسج بعد ماذا بعد بعد نسخ نسخ ونسج نعم ونسج النسج يعني الخياطة كما قلت لك وسواء كان منه أي الاجتهاد هو نفسه يجتهد أو غيره ممكن أي إنسان يجتهد كما قاله ابن الرفعة الإمام ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي له كتابان في الفقه مهمان جدا له كتاب الكفاية كفاية النبي شرح التنبيه وله كفاية وله كتاب المطلب شرح الوسيط للغزالي خلاص كفاية النبي مطبوع وهذا كتاب نفيس جدا جيد يعني فيه تحريرات جيدة هل أنا كما قال ابن الرفعة كتاب إيه؟ له كتابان ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي له كتابان الكتاب الأول كفاية النبي شرح التنبيه كفاية النبي صح؟ وهذا مطبوع هذا مطبوع متداول كبير وعدد أجزائه كثير كفاية النبي شرح؟ كفاية النبي شرح التنبيه تنبيه للشراز وهو من المتون المعتمدة في المذهب عندنا خمسة متون معتمدة في المذهب خمسة متون معتمدة في المذهب اثنان للشيرازي واثنان للغزالي وواحد للمزني مختصر المزني هذا من المتون المعتمدة التنبيه للشيرازي والمهذب للشيرازي والوسيط للغزالي والوجيز للغزالي هذه خمسة متون معتمدة في المذهب يعني ايه معتمدة؟ يعني عليها الاعتماد التعويل كان العلماء يأخذون منها ويشرحونها ويفسرون ما فيها ويحفظونها متون معتمدة خلاص ودائما طالب العلم يحرص على الكتب المعتمدة على الكتب المعتمدة عندما نقول هذا كفاية النبي ثم نقول على هذا كتاب شرح للشيرازي صح كفاية النبي شرح التنبيه التنبيه للشيرازي التنبيه للشيرازي هذا شرح على على التنبيه كفاية النبي هذا لابن الرفعة والتنبيه للشيرازي كتاب صغير هو ليس كبير التنبيه ليس كبيرا ومن الأمارات علامات العلامات التي يمكن أن يستند إليها في الاجتهاد صياح الديك المجرد الآن أنا أصلي بالليل قيام الليل ثم أسمع الديك يصيح وبعد ما يصيح مباشرة يؤذن للفجر أنا مجرب هذا الديك دائما يفعل هذا يبقى هذا الديك اسمه ديك مجرب الصياح يعني الصياح يعني أنا جربت منه هذا تكرارا ومرارا خلاص ثم في يوم من الأيام لم أسمع أذان الفجر وسمعت أذان أو سمعت صياح الديك يبقى هذا أمارة على أن الأذان أذن وليست أمارة أمارة يمكن أن تعمل بها والمؤذن الواحد إن لم يكن ثقة فلا يأخذ أحد بأذانه هذه مسألة مهمة إذا كنت في مكان وسمعت مؤذنا واحدا يؤذن للصلاة لا تأخذ بكلامي إن لم يكن هذا المؤذن ثقة طبعا غالب المؤذنين الآن لا يهتمون بقضية الوقت إنما هو يهتم بماذا؟ يهتم بالنتيجة أو يهتم بالراديو ليس عنده اجتهاد ولا شيء فأول ما يؤذن يبدأ يؤذن يرفع الأذان لا أنا أعتمد مؤذن عدل ثقة أثق بكلامه لأنه أنت سيأتي عندك رمضان وفي رمضان ستفطر فلا تسارع بالإفطار حينما تسمع الأذان لا لابد أن يتوافر أو يتكاثر عدد من المؤذنين حتى يحدث عندك غلبة ظن أن الوقت قد دخل وقت المغرب قد دخل وإن كان ثقة وهو غير عالم بالوقت فكذا هو ثقة هذا المؤذن ثقة ثقة يعني لم نجرب عليه كذبا علمنا منه أنه رجل صالح يذهب إلى المسجد يصلي يتسنى يحافظ على السنن وهكذا لكن هو لا يعلم الأوقات علم الأوقات هذا علم هذا علم ينبغي كما قلنا في حديث جبريل وأيضا الاجتهاد هذا والأوقات الذي معنا شاف الأوراق وهذه هذا اليوم نستغنى عنه لا نستأنس به الأوراق والساعات وكذا نستأنس به هذا مما يساعدنا في الوصول إلى الوقت نحتاط فأنا عندي الساعة الساعة جاءت الساعة الثالثة ونصف وأيضا النتيجة العصر يؤذن في الساعة الثالثة ونصف وأيضا سمعت المؤذن كل هذا تضافر إذا دخل وقت العصر خلاص أعمل به. وإن كان ثقة عالما بوقت بالوقت فوجهان، هل أعتمد المؤذن الواحد ولا لا أعتمد فيه وجهان حتى ولو كان ثقة عالما بالوقت. قال الرافعي، الإمام الرافعي قال في الشرح الكبير: لا يؤخذ بقوله لأنه يخبر عن اجتهاد، يخبر عن اجتهاده. يعني أنا عندي مؤذن واحد وأنا علمت أن هذا المؤذن ثقة، وأنا علمت أن هذا المؤذن يعلم الأوقات وهو مؤذن واحد، هل أخذ بقولي؟ فيه وجهان في المذهب، فيه وجهان. الرافع يقول لا تأخذ بمؤذن واحد. لماذا؟ لأنه يخبر عن اجتهاد لا يخبر عن يقين. ممتاز. والمجتهد لا يقلد مجتهدا، هذه قاعدة في التقليد. أنت الآن بالنسبة للصلوات مجتهد، مجتهد، أنت لست مقلد، أنت تسعى لأن تكون مجتهدا. معرفة الأوقات أنت تعرفها، وقلنا أن معرفة الأوقات شرط من شروط صحة الصلاة، فأنت ينبغي أن تكون مجتهدا. يبقى المجتهد لا يقلد مجتهد، بخلاف ما إذا أذن في يوم الصحف فإنه يخبر عن مشاهدة. الرافع يقول لو أنه أذن في يوم الصحف، الصحف يعني لا يوجد سحاب، السماء منقشعة، لا يوجد غيم، والشمس واضحة في كبد السماء يراها بعينه، يبقى هذا يوم الصحف. حينما يريد أن يعرف هل دخل وقت الظهر ينظر إلى السماء وجدها تحركت إلى جهة الزوال، يبقى إذن دخل وقت الظهر ولم يدخل؟ دخل يقينا ولا ظنا؟ ها؟ يقينا 100%. أنت تستطيع أن تقول 100% الآن دخل وقت الظهر. ما الذي أعطاك هذه 100%؟ تقول زوال الشمس، صح ولا لا؟ وقال النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة له قول آخر يخالف الرافع، يقول يؤخذ بقوله، يعني يؤخذ بقول المؤذن الواحد الثقة الذي يخبر عن اجتهاد وكان عالما بالأوقات. في الشروط هذه لابد أن توفر هذه الشروط، يبقى هو إمام مؤذن ثقة عالما بالأوقات يخبر عن اجتهاد، يؤخذ بقوله ونقله عن نص الشافعي، فإنه لا يتقاعد، يعني لا يقل، يتقاعد يعني يقل عن صياح الديك. احنا قلنا أن الديك إذا كان هناك ديك مجرب أخذ بقولي ولا ما أخذ بقولي أخي علي؟ أخذ بقولي، نعم هذا ديك مجرب صح؟ يبقى إذن هذا المؤذن الثقة أقل من الديك؟ لا، ليس بأقل من الديك، ليس بأقل. ثم حيث أمرناه بالاجتهاد نظرة، نظرة يعني فيه تفصيل، نحن أمرنا هذا الشخص أن يجتهد. نبدأ نفصل. إن كان عاجزا عن الأدلة، هو لا يعرف أدلة معرفة الوقت، لا يعرف، عاجز، لا يستطيع، عاجز يعني لا يستطيع، فالأصح في شرح المهذب أنه يقلد. الآن هو يعجز، طيب ما هي الذي يفعله العاجز عن الأدلة؟ يقلد خلاص. الذي يعجز عن معرفة الأدلة ماذا يفعل؟ يقلد. جيد. وإن كان يحسنها، إن كان يحسن الأدلة يعني يعرف أدلة الأدلة في الوقت ويعرف كيف يصل إليها، نظر فيه تفصيل. إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن والاحتياط إن اجتهد، وإن كان يحسنها، نعم، وإن كان يحسنها نظر، يعني فيه تفصيل. إن صلى بلا اجتهاد لم تصح صلاته. لماذا لم تصح صلاته؟ لأنه لم يحقق شروط الصلاة. نحن عندنا شرط من شروط صحة الصلاة وهو دخول الوقت. الآن هو لم يحقق هذا الشرط، مش دخول الوقت بس، لا، ده العلم بدخول الوقت، أن يكون عالما بدخول الوقت، والآن هو لم يعلم بدخول الوقت ولم يجتهد ولم يعمل الأدلة وصلى بالأدلة. يعرف يعرف الأدلة، يعرف الأدلة خلاص. جميل. يبقى إذا صلى بالاجتهاد لم تصح صلاته، ووجب عليه أن يعيد، أن يعيد تلك الصلاة. وإن صلى في الوقت، وإن صلى في الوقت، حتى وإن صلى في الوقت يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ لأنه لم يحقق شرط الصلاة. حتى وإن صلى في الوقت، هو صلى بدون أن يعلم دخول الوقت، حتى وإن وقعت صلاته في داخل الوقت نقول له أعد هذه الصلاة. وإن اجتهد، إن كان عنده اجتهاد مضر فيه تفصيل، إن لم يغلب على ظنه شيء بعد الاجتهاد، هو أعمل أدلة القبلة، بدأ يعمل الأدلة كما تقدم معنا، من الاجتهاد بورد قرآن، من اجتهاد ببناء بنسخ بنسج بغير ذلك في وظيفته. إن لم يغلب على ظنه شيء آخر إلى حصول الظن والاحتياط، أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر لخرج الوقت. يبقى هو اجتهد، لكن مع اجتهاده لم يحصل عنده غلبة الظن، قال أنا اجتهدت، نعم كان عندي جزء القرآن أقرأه، لكن هل دخل وقت الصلاة الأخرى أو لم يدخل؟ لا أعرف. ما هي غلبة ظنك؟ قال لا أعرف، ليس عندي غلبة، عندي شك، عندي شك. نقول له انتظر، تروق لنا، انتظر كمان ساعة، كمان ساعة ونصف، إلى وقت، إلى وقت يغلب على ظني أنه سيخرج الوقت. يبقى هنا له عذر في أنه يؤخر الصلاة عن أول وقتها، حتى يحدث عنده نوع من أنواع غلبة الظن. ممتاز. يؤخر إلى زمن يغلب على ظنه أنه لو أخر خرج الإيه؟ خرج الوقت. يعني لو أخر قليلا كمان خلاص سيخرج الوقت، لا يقوم يصلي. وإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى. إذا حدث عنده غلوب دخول، غلبة الظن أن الوقت قد دخل، ماذا يفعل؟ يصلي خلاص. ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه، يعني الآن هو صلى خلاص ماشي جزاه الله خير، ولم يتبين له الحال، شيخ أنا هذه الصلاة التي صليتها وقعت في وقتها أو لم تقع في وقتها؟ لا أعرف. يبقى لم يتبين له شيء لهذه الصلاة التي صلاها عن اجتهاد، صلاها عن خلاص لا يطالب أكثر من ذلك، لم يتبين له شيء نطالبه بإعادة الصلاة؟ لا خلاص، إذا لم يتبين له شيء صلاته صحيحة، صلاته صحيحة ممتاز. ثم إن لم يتبين له الحال فلا شيء عليه، يعني لا يعيد هذه الصلاة. وإن بان وقوعها في الوقت فلا كلام، يعني إذا هو بان اتضح له، ظهر بان علم، جاءه شخص وأخبره، علم أنه صلى في الوقت، ما الحكم؟ لا كلام. يعني إيه لا كلام؟ يعني صلاته صحيحة يا شيخ، رجل صلى باجتهاد وصلى في الوقت، صلاته صحيحة بلا شك ممتاز. وإن بان بعده بعد الوقت صحت، إن بان أنه صلى بعد الوقت، يعني الآن صلى الظهر بعد أن صار ظل كل شيء مثله، أخر الظهر جدا خرج وقته خلاص، ماذا نقول له؟ نقول له صلاتك صحيحة، خلاص مش صليت الظهر، خلاص صلاتك صحيحة، ليس عليك إثم. بعد يعني بعد دخول الوقت، بعد خروج الوقت، بعد خروج ممتاز. وإن والأداء صرح به الرافعي في كتاب الصوم، حتى طبعا نية الأداء في الصلاة وأنت تصلي الله أكبر، أنت لا تطالب بأن تنوي الأداء أو القضاء. يعني بعض الناس ينوي يقول نويت صلاة فريضة الظهر بس خلاص، صلاة فريضة الظهر الله أكبر يكفيها. أما إذا قال نويت صلاة، طبعا اللسان ليس هو الأصل، الأصل القلب، واللسان يساعد القلب، يساعده فقط مساعدة وليس بدعة، التلفظ بالنية ليس بدعة، إنما غاية ما هناك أن القلب هو الأصل، فلا عبرة باللسان مع مخالفة الإيه؟ الأصل. هو نوى صلاة الظهر فريضة الظهر أداء، أداء يعني في الوقت، ثم تبين له أنه صلاها خارج الوقت، طب يا شيخ هو ما صلاها أداء الآن، هو صلاها قضاء، نقول له حتى وإن نوى الأداء يا شيخ صلاة صحيحة. هكذا قال الرافعي في الشرح الكبير. وإن بان أنها قبل الوقت صلى قبل الوقت قبل دخول الوقت قضى على المذهب، قضى يعني يقضي تلك الصلاة. يبقى عندي الأحوال العقلية أربعة، صلى ثم لم يتبين له شيء صلاته صحيحة، صلى وتبين أنه صلى في الوقت صلاته صحيحة لا كلام، صلى وتبين أنه صلى بعد الوقت بعد خروج الوقت صلاته صحيحة لا كلام، صلى وتبين له أنه صلى قبل دخول الوقت، صلى الظهر قبل أن يدخل وقت الظهر، ما الذي عليه؟ يعيد يقضي قضاء. من صلى بعد ما خرج الوقت خلاص صلاته صحيحة بنية أداء ليس بنية قضاء، ماشي ما في مشكلة صحيح جيد. ولو علم المنجم دخول الوقت، المنجم ليس هو المنجم الذي يتعامل مع النجم في ضرر الناس، طبعا التعامل مع النجوم علم اسمه علم التنجيم، التنجيم هذا علم النجوم، يعني النجوم هذه في السماء علم الفلك يعني، فعلم الفلك معرفة النجوم ودوران النجوم هذا علم، لكن بعض الناس يستخدم هذا العلم فيما يضر الناس اللي هو علم التنجيم صح، ويريد أن يصل إلى معرفة الغيب وهذا حرام. هنا يتكلم عن التنجيم الذي هو معرفة الفلك، معرفة علم الفلك، هو علم من خلال الدوران من خلال الحسابات الدقيقة عنده من خلال النظر بالتلسكوبات وكذا وكذا وكذا أن الظهر قد دخل، عالم لأنه منجم، منجم يعني عالم بالفلك، عالم بالفلك. طيب عالم المنجم دخول الوقت بالحساب من خلال الحسابات التي يقوم بها خلاص من خلال علم الفلك، قال في البيان، البيان هذا كتاب للعمراني أبو حسين، أبو الحسين العمراني من أئمة الشافعية من أهل اليمن، وهو كتاب النفيس، كتاب المنشأ، البيان للعمراني لأبي الحسين، لأبي الحسين العمراني مطبوع هو، والعمراني من من علماء أهل السنة أبو حسين صح؟ أبو الحسين نعم، لم يكن العمراني من الأشاعرة أو المتردية لا لا لا، إنما كان من أهل السنة على الجادة في الاعتقاد. هناك علماء كثيرة، علماء كثر في من علماء الشافعية كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة، منهم هذا الإمام، وله كتاب في الرد على المعتزلة، كتاب نفيس جدا الرد على معتقد المعتزلة. قال في البيان المذهب أنه يعمل به بنفسه، المنجم يعمل لنفسه لا يجعل الناس يقلدونه، لا، الشرع ما علق على هذا التنجيم ولا علق على علم الفلك، الشرع علق على الرؤية، يعمل به بنفسه ولا يعمل به غيره. طيب من هو المنجم؟ المنجم المؤقت، لا المنجم في عرف الناس، هو يريد أن يبين لك المنجم المؤقت. ما معنى المؤقت؟ الذي يعلم الأوقات من خلال دوران الفلك، من خلال دوران إيه؟ الفلك، هذا علم، هذا علم يسمى علم الفلك. طيب وليس هو المنجم في عرف الناس الذي يضرب الودع والذي يتعلق بالنجم ويقول سيحدث كذا في الغيب، لا، كهؤلاء الذين يضربون بالرمل فإنهم فسقة، ومنهم من يكون سيء الاعتقاد وهو زنديق كافر. وقد صح طبعا الشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى له كتاب قلت له قلت لكم من قبل عنه اسمه قمع النفوس، قمع النفوس ورقية المأيوس، هذا الكتاب هو كان يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، كان شديدا على العلماء الذين يدخلون على أبواب السلطان وعلى هؤلاء الأمراء الفسقة الذين يأخذون أموال الناس ظلما، كان شديدا هو في زمنه. هو يقول هكذا هنا، يقول أن هؤلاء الذين يضربون بالرمل المنجمون هذا فسقة، ومنهم من يكون سيء الاعتقاد، يكون سيء الاعتقاد يعني اعتقاده سيء قبيح، وهو زنديق كافر. الزنديق ما قارب الكفر، الزنديق ما قارب الكفر، هنا دمج بين الزنديق والكافر، يعني حكم عليه بالكفر. لماذا؟ لأن الحجج قد أقيمت عليهم أنه يدعي علم الغيب، وكما قال الطحاوي ومن ادعى علم الغيب فقد كذب. العلم علمان، علم عن الغيب مستور، وعلم في علم عن الخلق مستور، وعلم في الخلق مبثوث، العلم علمين، علم موجود بيننا نعلمه، وعلم مستور عنا لا نعلمه، وهو علم الغيب. من ادعى علم الغيب فقد كفر، من ادعى علم الغيب فقد كفر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. عرافا، العراف نوع من أنواع الكهانة يدعي علم الغيب. ورواية مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه رواية مسلم. فقد كفر بما أنزل على محمد. صح، فقد كفر بما أنزل على محمد. حديث ابن مسعود: ولو أخبره مخبر بأن صلاته رفعت قبل الوقت نظر. بأن صلاته رفعت قبل الوقت، ما معنى رفعت؟ يعني صلاها كاملة قبل الوقت. وقعت النشاء، بأن صلاته وقعت قبل الوقت. ممت أحسن، وقعت أفضل من رفعت. عندك وقعت ولا رفعت؟ وقعت. وقعت أفضل، يعني هو صلى قبل الوقت. واحد قال له: أنت صليت شيخ قبل الوقت. طيب، نظر فيه تفصيل: إن أخبره عن علم أو مشاهدة وجبت الإعادة، وإن أخبره عن اجتهاد فلا، لأنه هو يخبرني عن اجتهاد وأنا اجتهدت، خلاص ليس اجتهاده بأولى من اجتهادي، أنا صليت باجتهاد وهو أخبرني عن اجتهاد، خلاص صلاة صحيحة، والله أعلم. الشرط الذي يلي هذا: واستقبال القبلة. استقبال القبلة أن يتوجه بجميع بدنه إلى القبلة، هذا هو معنى الاستقبال. الاستقبال أن تجعل قبالتك إلى الكعبة، خلاص. القبلة هي الكعبة، وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها، يعني يقابلها، يجعل وجهه إما أمامها. وكعبة سميت كعبة لارتفاعها لأنها مرتفعة عن الأرض. واستقبالها شرط لصحة الصلاة في حق القادر. أنا عندي قادر وعندي بعيد. القادر هذا الذي يرى الكعبة، الآن أنا أرى الكعبة، خلاص. فعند رؤيتي إلى الكعبة استقبالها شرط، استقبال عينها بلا خلاف، استقبال عينها بلا خلاف بين المذاهب. لا بد أن تتجه إلى الكعبة، لو اتجهت بعيدا عن الكعبة صلاتك باطلة قطعا وجزما. يبقى الأمر لمن هو بعيد عن الكعبة مثلنا في بلاد أخرى وهو بعيد عن الكعبة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: يجتهد لكي يصل إلى عين الكعبة. يجتهد لكي يصل إلى عينها، يعني يصيب عين الكعبة، وهذا سهل في زماننا الآن، عندك البوصلة، عندك هذه الأدوات الحديثة لمعرفة اتجاه الكعبة، تقوم بها، يمكن أن تستعمل. واستقبالها شرط لصحة الصلاة في حق القادر لا في شدة الخوف. في شدة الخوف ليس استقبال القبلة شرط، لأن الصلاة في شدة الخوف على أشكال، منها أن يكون العدو أمامي في اتجاه القبلة، ومنها أن يكون العدو خلفي في اتجاه آخر غير اتجاه القبلة. ليها صور، ليها 16 صورة صلاة الخوف. صلاة، وهناك حالة صلاة الخوف تجوز وأنت تمشي تقاتل، وأنت تقاتل تصلي، اسمها صلاة المسايفة. المسايفة يعني أنت تقاتل بالسيف وتصلي، تجري الصلاة على لسان، تتكلم، تقرأ الفاتحة، وتومئ بالركوع والسجود وغير ذلك. هذا هو الذي يريده هنا. في شدة الخوف أنت لا تستقبل القبلة، خلاص. وفي نفل السفر، نفل يعني سنة، سنة السفر المباح، لقوله تعالى: السفر المباح يخرج السفر المعصية، لأن السفر المعصية لا يترخص فيه برخص السفر. نفل السفر يعني سنة، السنة ليس الفريضة. فأنا في السفر يمكن أن أصلي السنة، يمكن أن أصلي السنة إلى غير القبلة، لكن علي أولا أن أبدأ متجها إلى القبلة، ثم بعد ذلك لا يضر انحرافي في أثناء السفر. يعني وأنت تسافر مثلا بالسيارة تتجه أولا بالسيارة إلى هنا إلى القبلة، ثم بعد ذلك السيارة ستنحرف هنا وأنت تصلي وتنحرف هنا وتصلي تكمل صلاتك عادي. يبقى أنت الآن انحراف الراحلة في أثناء سفرك في النافلة ليس الفريضة، الفريضة لا يجوز. ليس المباح هو صفة للسفر؟ نعم المباح صفة للسفر صح؟ المباح صفة للسفر، لكن في النفل السفر المباح كيف يصف النفل ليس بمباح؟ معصية. السفر نفسه ليس مباح، المباح صفة للسفر. نعم ولكن في نفل السفر هو يقول نعم نفل يعني في السنة، صلاة السنة ليس في الفريضة. أنت لا تقوم بهذا بفعل هذا في الفريضة، الفريضة لابد أن تستقبل القبلة، أما في النافلة يمكن أن تصلي على الراحلة إلى غير القبلة. المعصية إنسان ذهب انتقل من مكانه من بلدته إلى بلدة أخرى يريد أن يشرب الخمر، هو قال والله هذه البلد فيها يوجد فيها هذه المعصية مباحة يعني يفتحونها فأنا أذهب إلى هناك، فهذا السفر سفر معصية، سفر من أجل المعصية، هذا لا يترخص فيه. نقول له أنت لا تصلي النافلة إلى غير القبلة لأن هذه من رخص السفر، والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط يعني لا تتعلق بالمعاصي. شيخ مثلا قطع الطرق خرج إلى بادية لم يجدوا الطعام ولكن وجدوا ميتة هل يأكلون؟ يأكلون لكن لا يأخذ برخصة، لا يأخذ برخصة لأن هذه ليست من رخص السفر، الميتة ليست من رخص السفر، هذه من الرخص العامة. نقصد يعني العاسي لا يأخذ برخص، لا ليس كل الرخص، الرخص المتعلقة بالسفر بس، فإذا عندي رخص عامة كالتيمم ولكن هم لا يكونوا مسافرين أصلا. أيوة قطعة الطريق خرجوا، إذا خرجنا إلى ساعة أكثر من 8 كيلو لا يكونون مسافرين صحيح؟ عشان هم قطعة الطريق طرق لا يكون مسافر. السفر السفر عند الشافعية وعند الحنابلة مقيد بمدة، مقيد بمسافة خلاص، فإذا هو قاطع طريق ويقطع هذه المسافة 84 كيلو هو مسافر، ولكن باسمه لا يأخذ رخصة، لا يأخذ رخص السفر. نعم الرخص المتعلقة بالسفر من القصر لا يقصر، أقول له لا تقصر الصلاة، الجمع لا تجمع بين الصلاتين، لا تصلي النافلة في السفر إلى غير القبلة، الرخص المتعلقة بالسفر، لا تفطر في رمضان، ليس لك أن تفطر. طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة، أما مذهب الحنفية يجوز له أن يترخص بالرخص. يعني نحن عرفنا هذا في فقط في رخص السفر، سفر فقط يعني. نعم. غير الرخص يأخذون يأخذ بالرخص التي يأخذها حال إقامته خلاص يعني يترخص. لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، شطره يعني تجاهه، شطره يعني قبالته تتجه إليه، والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون في الصلاة. الآية تتكلم عن وجوب الاستقبال القبلة، فولي وجهك أمره، فولي يعني اجعل وجهك متجها إلى شطر البيت الحرام الكعبة. طيب الاستقبال هل يجوز؟ هل يجب الاستقبال في غير الصلاة؟ قال لا في غير الصلاة لا يجوز، لا يجب. يبقى إذن هذه الآية تتكلم عن فتعين أن يكون في الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته واستقبل القبلة وكبر، استقبل القبلة شرط. ثم الفرض في حق القريب من القبلة إصابة عينها بأن يحاذيها بجميع بدنه، يحاذيها يعني يستقبلها، هذه هي المحاذاة، أجعل جميع البدن متجها إلى الكعبة، لا أجعل جزءا من البدن يعني الكعبة، هل هذه مثلا هذه الكعبة وهو يقف هكذا فجزء منه متجه إلى الكعبة والجزء الآخر متجه إلى غير الكعبة، صلاته باطلة، لابد أن يكون جسمه كله متجها إلى الكعبة، جسمه كله خلاص واضح هذا، وهذا سهل طبعا لأنك أمام الكعبة. يبقى هذا في حق القريب الذي يرى الكعبة، فلو خرج بعض بدنه عن مسامتها يعني عن حدودها، مسامتها يعني حدودها، حدود الكعبة، خرج عن حدود الكعبة مسامتتها، مسامتتها يعني عن حدودها حدودها فلا تصح صلاته على الأصح، بصلاة باطلة. فلابد أن يستقبل بجميع بدنه. والعبرة عندنا للحراف على أشكال، العبرة بالصدر، العبرة بالصدر. فلو أنه انحرف برأسه هكذا لا يضر، انحرف بعينه لا يضر، انحراف العين لا يضر، لا يضر. انحراف الرأس ينقص من الصلاة، يعني يجعل الثواب أقل، لكن صلاته صحيحة. انحرف بصدره عن الكعبة، بعض الناس وهو يقوم ينحرف تماما عن الكعبة، خلاص يعطي جنبه إلى الكعبة، صلاته باطلة، صلاته باطلة، لأنه ينبغي أن تكون مستقبل القبلة في جميع الصلاة من أولها إلى آخرها. واضح؟ أما البعيد الذي لا يرى الكعبة ففي الفرض في حقه قولان، عندنا قولين أظهرهما وهذا هو المعتمد في المذهب، أيضا إصابة العين يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، وهذا الحمد لله في هذا الزمان سهل، يعني كان في السابق صعب صح؟ لكن لا يتمكن الإنسان، كيف أصيب عين الكعبة يا شيخ؟ أنا الآن الحمد لله تيسرت الأمور بالساعات على الإنترنت صح؟ البوصلة خلاص تتجه إلى عين الكعبة، البوصلة توجهك تقول الآن هذه الكعبة هنا في هذا الاتجاه، هنا في هذا الحد بالضبط، الله أكبر أصاب بهذا الاتجاه الآن، أنا أصبت عينه بالاجتهاد. أظهرهما أيضا إصابة العين، عين الكعبة، للآية لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن يكفي غلبة الظن بخلاف القريب، القريب لابد من اليقين الذي يراها، أما البعيد يكفيه غلبة الظن، خلاص أنت غير مكلف إلا بغلبة الظن، فإنه يلزمه ذلك بيقين لقدرته عليه بخلاف البعيد، القريب له بمنافع. طيب الثاني، القول الثاني، وهذا الذي عليه جمهور العلماء من الأئمة الآخرين، أن الفرض في حق البعيد الجهة، الفرض أن تصيب الجهة، الآن الكعبة هنا، الفرض أنك تتجه إلى الكعبة حتى وإن كنت منحرفا يمينا أو يسارا، المهم أنك اتجهت إلى جهتها، الجهة التي هي فيها. ولكن هذا ليس القول المعتمد، القول المعتمد هو أنه لابد من إصابة عينها، وهو بفضل الله تعالى في زماننا أصبح سهلا، ربما كان في السابق يستغرب من الشافعية يقول هذا صعب جدا، كيف أنت ستصيب عينها صعب، لكن الحمد لله الآن أصبح الأمور سهلة. واعلم أنه يشترط أيضا أن يكون مصلي الفرض مستقرا، فلا يصح من الماشي وإن استقبل القبلة، الفرض لابد مع الاستقبال أن يكون ما معنى الاستقرار؟ المكان يقف، بعض الناس يمشي وهو يصلي، لا، هو المشي كذا حركتك هذه تبطل الصلاة. ولا من الراكب الذي تسير به دابته لعدم استقراره، راكب تسير به دابته يعني هو راكب على الدابة والدابة تتحرك هو غير مستقر، وسيأتي معنا هنا الصلاة في السفينة، كيف سأصلي في السفينة؟ السفينة تتحرك لا يوجد استقرار. قال العلماء هذا نوع استقرار، نوع استقرار، حتى وإن كانت تتحرك إلا أنك واقف لا تتحرك، وقوفك هذا في السفينة يجيز لك الصلاة. فلو كانت الدابة واقفة، سيارة دابة واقفة واستقبل ولم يخل بالقيام صحت على الأصح، يعني هب أن إنسانا كان عنده دابة ووقف على هذه الدابة وهي واقفة لا تتحرك وصلى أتم القيام والركوع والسجود، صلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، هو جالس وهو لا وهو واقف أتم القيام والركوع والسجود، لا هو جالس، لا، ما الذي يجعلك تجلس؟ ليست هناك ضرورة، ها؟ على الفيل، نعم، لا يجوز، لابد أن تكون واقفا. لابد أن تكون الصلاة في الأوتوبيس مثلا في الباص يجوز أن أقف فيه وأصلي. سيارة كبيرة يمكن أن أقف فيها وأصلي، لكن إذا أنا جلست لا يجوز أن أصلي الفرض وأنا جالس، لأن القيام ركن، القيام ركن من أركان الصلاة. ولم يخل بالقيام صحت صلاة، صحت على الأصح وقطع به الجمهور. نعم تصح الصلاة، تصح في السفينة السائرة، سفينة تمشي صلاة صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة، لأن في نوع استقرار بخلاف الدابة. والفرق أن الخروج من السفينة في أوقات الصلاة إلى البر متعذر أو متعسر. الآن أنت في وسط الماء، هل يمكنك أن تخرج من السفينة وتصلي ثم تعود؟ في مشقة بخلاف الدابة. ولو خاف من النزول عن الدابة انقطاعا عن رفقته، أو خاف أو كان يخاف على نفسه أو ماله، صلى عليها وأعاد. الآن أنا معي رفقة، إذا أنا نزلت يا شيخ وصليت واقف، هؤلاء الصحاب سيتركونني. صلي على حالك لكن ستعيد هذه الصلاة، هكذا يقول الشافعي، صلي على حالك ولكن ستعيد هذه الصلاة. إذا خاف انقطاع عن الرفقة أو كان يخاف على نفسه، إن هو نزل يعني، إذا نزل من على الدابة ربما يأتي قطاع طريق يسرقونه أو يقتلونه، لا تنزل، صلي وأنت في على الدابة وأنت جالس وأعد هذه الصلاة. أو كان يخاف على ماله. قال واعلم أن القادر على يقين القبلة لا يجوز له الاجتهاد. القادر على يقين القبلة يعني أنا قادر على أن أرى الكعبة، هل يمكن أن أجتهد؟ لا يمكن. الكعبة أمامك الآن، أنت في مكة وأمامك الكعبة، قادر على عينه، تقول أنا الآن سأجتهد، أين البوصلة؟ أنت أمامك الكعبة، لا يجوز لك الاجتهاد مع وجود العين، ليس بعد العين أين. وأما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره عنها، يعني عن القبلة، عن علم اعتمده. واحد أخبرني عن القبلة عن علم، عن يقين، قال أنا أعرف أن الكعبة هنا، صلي بهذا الاتجاه لأن الكعبة وراء هذا الحائط، صلي. كما يحدث في الحرم، هذا يحدث كثيرا في الحرم، بعض الناس يسألونك أين الكعبة، تقول الكعبة خلف هذا الحائط، صلي، صلي في هذا الاتجاه مع هذا الخط، صلي وأنت ستتجه إلى الكعبة. يبقى أنا أخبره عن علم، صح؟ يبقى يعمل بكلامي. أما غير القادر على اليقين فإن وجد من يخبره عنها، عن القبلة، عن علم اعتمده ولم يجتهد، بشرط عدالة المخبر أن يكون الذي أخبره عدلا. فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر والعبد، فلا يقبل قول الكافر قطعا، وكذا الفاسق كقضاة الرشا. لاحظ كلما وجد مسلكا للطعن في هؤلاء الظلمة مباشرة يدخله في الموضوع، كقضاة الرشا القاضي الذي يأخذ رشوة لكي يحكم بالباطل، وأئمة الظلم، وشهود قسم الجور، شهود قسم الجور، قسم الظلم، شهود يشهدون على الظلم وعلى الجور. وكذا لا يقبل قول الصبي المميز على الصحيح، لابد أن يكون بالغ. ثم المخبر قد يكون باللفظ، الذي يخبرني هذا عن القبلة ممكن أن يكون قسم الجور الظلم. جزاك الله خيرا. ثم المخبر الذي سيخبرني هذا قد يخبرني باللفظ، يقول لي القبلة هنا، وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد. قد يكون المخبر عن طريق الدلالة، الدلالة يعني الدليل، الدلالة التي تدل على الدليل، مثل ماذا؟ مثل المحاريب، المحاريب التي وجدت في مساجد الناس في القبلة، تجد محراب يفعله. طبعا هذا المحراب فيه نهي عنه بهذه الصورة الذي يكون مفحورا، وفيه نهي عنه، ليس من السنة. محاريب كمحاريب النصارى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى هذا المحراب دلالة، له دلالة أن هناك أن القبلة في هذا الاتجاه. أنا دخلت مسجد مهجور ولم أجد أحد يخبرني، لكن وجدت محراب، المحراب يدلني على ماذا؟ أن هذا هو اتجاه القبلة، هذا هو اعمل به كالمحراب المعتمد. إذن عندي محراب معتمد، معتمد يعني اعتمده العلماء قالوا هذا تعمل به، وعندي محراب ليس معتمد. محراب معتمد ومحراب ليس معتمد. المحراب المعتمد هو المحراب الذي اعتمده العلماء أو كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، مثل المحاريب التي صنعتها لما انتقل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لفتوح البلدان، كان ينزل في البلد ويصنعون مسجد، وأول مسجد هنا في الشرق الأوسط في هذه البلدان كلها مسجد عمرو بن العاص، لما جاء عمرو بن العاص وفتح مصر، فمسجد عمرو بن العاص جعل هناك اتجاه للقبلة. طبعا لم يكن هذا المحراب بهذه الصورة الموجودة الآن، لكنه بعد ذلك يعني حدث تطور فيه، يبقى هذا محراب معتمد، هذا محراب معتمد، وإن كان العلماء ذكروا فيه أن فيه انحرافا يسيرا، خلاص يبقى المحراب المعتمد الذي اعتمده العلماء. أما المحراب الذي وضعه عوام الناس، عوام الناس بنوا مسجد وأما وضعين محراب، هذا لا تعتبره، خلاص لا عبرة به. وسواء في العمل بالخبر أهل الاجتهاد وغيرهم، حتى إن الأعمى يعتمد المحراب بالمس حيث يعتمد البصير. يبقى إذن هو يقول العمل بالخبر السماع قال لي القبلة في هذا الاتجاه، خلاص سواء أنا كنت من أهل الاجتهاد أعمل بالخبر أو كنت من غير أهل الاجتهاد، حتى الأعمى الذي لا يرى ولا يبصر يمكن أن يعتمد المحراب عن طريق اللمس، يلمسه فيعرف أن هذا اتجاه القبلة. وكذا البصير في الظلمة، إنسان بصير لكن الدنيا ظلام، دخل مسجدا مهجورا في الطريق والمسجد مظلم ولا يوجد ضوء، سيبدأ يضع يده على الحائط إلى أن يرى العلامة التي تميز هذا اتجاه القبلة. ممتاز. وكذا البصير في الظلمة ولو اشتبه عليه مواضع فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا. يعني الآن اشتبه عليه مواضع قال والله أنا وجدت هنا كأن هذا القبلة، وهذا أيضا كأن هذا القبلة، كأن هذا المحراب، هذا محراب وهذا محراب، محرابين، أي اتجاه أصلي إلى هذا الاتجاه أم إلى هذا الاتجاه؟ احتار، نقول له اصبر انتظر حتى يأتي من يخبرك خلاص عن علم، وهكذا. فلا شك أنه يصبر حتى يخبره غيره صريحا، فإن خاف فوت الصلاة فوت الوقت صلى على حسب حاله وأعاد هذا كله، خلاص. إذا خاف الوقت وقت الصلاة أن تضيع، قال أنا لو انتظرت أحد ستضيع وقت الصلاة، قل صلي على حالك وأعد هذه الصلاة. إذا وجد من يخبره عن علم وهو ممن يعتمد قوله، الذي أخبرني هذا ممن يعتمد قوله يعني أخبرني عن علم ثقة عالم قوله. أما إذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد، العاجز الذي لا يستطيع، الآن أنا دخلت مسجد ولا أستطيع أن أعرف القبلة، تارة أعرف أن أجتهد، وطارة كما قال في دخول الوقت طارة يعرف كيف الاجتهاد وطارة لا يعرف، صح؟ إذا كان عالما بالاجتهاد وجب عليه الاجتهاد، وإذا لم يكن عالما بالاجتهاد وجب عليه التقليد، هذه القاعدة. هو يقول هكذا، فطارة يقدر على الاجتهاد وطارة لا يقدر، فإن قدر لزمه الاجتهاد واستقبل ما ظنه القبلة، ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة، القبلة لها أدلة كثيرة جدا، خلاص لا يصح الاجتهاد. أنا شيخ اجتهاد، كيف اجتهاد؟ والله اجتهاد أنا قلت 1 2 3 4 5 11، يبقى هذه القبلة، هذا ليس اجتهاد، الاجتهاد بأدلة، الاجتهاد لابد أن يكون عن دليل، صح ولا لا؟ وإذا كان الاجتهاد ليس عن دليل فليس اجتهاد، هذا مجرد تخمين يعني خط عشواء فلابد أن طب أدلة القبلة. قال لك أدلة القبلة كثيرة جدا، وهذه من المسائل المهمة. كل إنسان يسافر من بلد إلى أخرى ينبغي عليه أن يعلم أدلة القبلة، خاصة الذي يخرج في البراري والصحراء يصطاد وكذا، لا بد أن يعرف، لأنه ستأتي إليه وقت الصلاة ولا يجد من يخبره، فلا بد أن يعرف أدلة القبلة. قال أدلة القبلة كثيرة وأضعفها الرياح لاختلافها. هناك أدلة للقبلة، أضعف دليل هو الرياح. قال الله الرياح تأتي من جهة البحر، أين البحر؟ البحر هنا. يقول تأتي من جهة البحر، هناك رياح شديدة. طيب خلف البحر، يقول الله خلف البحر هناك، هذا في الاتجاه هذا الكعبة. طيب ما ممكن الرياح هذه تتغير، يتغير اتجاهها، ممكن غير ممكن؟ ممكن. قال هذا أضعف دليل، اتجاه الرياح هذا لا تعتمده، ضعيف، دليل ضعيف خلاص لاختلافها. وأقواها القطب، أقوى الأدلة القطب. القطب هو نجم في السماء، نجم في السماء خلاص، نجم في السماء، وهذا النجم حوله مجموعة من النجوم اسمها بنات نعش، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى. هذا النجم مميزاته هكذا في في في علم النجوم، طبعا علم النجوم الذي هو علم الفلك، يعني علم النجوم هذا، هناك نجم في السماء يسمى القطب، وهذا النجم نجم صغير مضيء يرى، يعرفونه الناس تعرفه، ولا بد لطالب العلم ان يعني يتعلمه، هذا الذي يسافر هو نجم صغير من ضمن بنات نعش في جملة مجموعة نجوم تسمى عند الفلكيين بنات نعش. بنات نعش هذا كذا اسمها، بنات نعش الصغرى. بين الفرقدين والجدي، بين الفرقدين نجمين يسمى الفرقدين، يعني فرقدين والجدي، فرقدين يعني فرقدين. نجم اسم مسمى، اسم نجم يسمى الفرقدين والجدي. إذا جعله هذا القطب بقى، هذا القطب، يبقى إذن أنا الآن لابد أن أميز هذا القطب خلاص، لأنه أقوى الأدلة. هو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والإيه والجدي، بين الفرقدين نجم يسمى الفرقدين. الشيخ كيف أعرف هذا؟ هذا يتعلم، هذا لابد من تعلمه لمن يكثر السفر. إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى، خلف أذنه اليمنى، يعني الآن أنا عندي هذا النجم في هذه الجهة مثلا، أقف أستدير وأجعل هذا النجم خلف أذني اليمنى. إذا جعلته خلف أذني اليمنى أهو، كان مستقبل القبلة إن كان بناحية الكوفة. لو أنا كنت في منطقة الكوفة في العراق واستدرت بحيث جعلت هذا النجم خلف أذني اليمنى، فأنا مستقبل القبلة، خلف ليس فوق، يعني مش فوق هنا كده، لا خلف، يعني أنا أتقدم بحيث أجعل هذا النجم خلف أذني اليمنى، ليس خلف أذني اليسرى وليس خلف ظهري، أجتهد أن أجعله خلف أذني اليمنى خلاص. حينما سيكون خلف أذنك اليمنى أنت مستقبل القبلة، إن كان بناحية الكوفة وبغداد وهمدان وجرجان، كل هذه مدن، إذا كنت في هذه المدن أو ما حاذاها المدن القريبة منها فأنت مستقبل القبلة. وما والاها، وما والاها يعني ما كان في اتجاهها، ما كان في اتجاهها. جميل. ويكون على عاتقه الأيسر، العاتق هذا، هذا هو العاتق، ليس الكتف، هذا الكتف، هذا العاتق من الكتف إلى الرقبة، على عاتقه الأيسر يعني فوق، فوق عاتقه الأيسر خلاص. ويكون على عاتقه الأيسر بإقليم مصر. لاحظ كلمة إقليم مصر، لم تكن هذه البلد فقط التي نعيش فيها، مصر هذه كانت إقليم، إقليم يعني كانت تضم مصر والسودان إلى الحبشة، كل هذا كان ضمن إقليم مصر خلاص، لكن فرطوا فيه. فإذا هذه الإقليم الكبير إقليم مصر هذا إذا جعلته فوق عاتقك الأيسر هذا النجم القطب فأنت مستقبل القبلة. عشان هذه الإقليم نكتب كيف نكتب الآن هذا إقليم، هذا مجموعة بلدان منها مصر وتضم مصر والسودان تصل إلى الحبشة، كانت تصل إلى الحبشة. هذا البلدان كانت تحت مصر صح؟ كل هذا كان تحت السيادة، كان تحت حكم مصر، حكم المصريين. ويكون خلف ظهره بدمشق، يعني إذا كان خلف ظهره جعل هذا القطب خلف الظهر بقى خالص خلف ظهري إذا كنت في دمشق بالشام. وليس للقادر على الاجتهاد تقليد غيره واضح، فإن فعل وجب قضاء الصلاة وسواء خاف خروج الوقت أم لا. يبقى إذا فعل إذا قام وصلى بدون الاجتهاد إلى القبلة فإن صلاته باطلة، يصلي لكن يعيد، يصلي لحرمة الوقت لكن يجب عليه الإعادة. واضح؟ وسواء خاف خروج الوقت، قال والله أنا شيخ أخاف أن يخرج الوقت ماذا أفعل؟ أقول له أصلي. نظم يوجد عندك نظم؟ من واجه القطب بأرض اليمني وعكسه الشام خلف الأذن يمنى العراق، يعني أبيات شعرية تجمع لك هذا. جيد أن تحفظوا هذه الأبيات، أبيات شعرية صحه استقبال في عمره. إذا هذه الأبيات الشعرية تبين لك كيف أنك ستتجه إلى هذه الاتجاهات إن كنت في البلدان المختلفة، ستتجه إلى القبلة سواء خاف خروج الوقت أم لا، فإن ضاق الوقت صلى كيف كان وتجب الإعادة. خلاص وتجب الإيه؟ الإعادة. هذا هو الصحيح. وقيل يقلد عند خوف الفوات ولو خفيت الأدلة، المجتهد يقلد، قيل صيغة تضعيف، قيل أن المجتهد يقلد، الصحيح أن المجتهد لا يقلد حتى ولو كان يخاف الفوات، تقول له اجتهد الأول ثم صلي، اجتهد الأول ثم صلي. ولو خفيت الأدلة على المجتهد لغيم أو ظلمة أو تعارض الأدلة ففيه خلاف منتشر ملخصه قولا. ظلمة، أنا لم أرى النجم، القطب هذا لم أراه، أو اختلفت الأدلة، هل هذا هو نجم القطب أم هذا، أنا محتار، هذا نفس الأوصاف وهذا نفس الأوصاف، هذا يحدث لغير الخبير صح؟ خير الخبير ربما يشتبه عليه نجم القطب، يشتبه عليه بخلاف الخبير، الخبير يعرف. قال إذا اختلف الأمر بالنسبة لك، خلاف منتشر يعني خلاف واسع على أقوال كثيرة، ملخصه قولان، أظهرهما لا يقلد أحد بل يجب عليه أن يجتهد. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، خلاص، قال إمام الحرمين ومحل الخلاف عند ضيق الوقت، الوقت ضيق، أما إذا كان الوقت متسع فسيجتهد قطعا بلا خلاف. الوقت متسع، عندي وقت الظهر متسع طويل، عندي 3 ساعات، عندي 5 ساعات من أول الفجر إلى صلاة الظهر، يمكنني أن أجتهد يعني بأريحية. قال إذا ضاق الوقت هذا هو محل الخلاف. أما إذا لم يق أليس إمام هو جويني هنا؟ أيوة جويني، إمام الحرمين جويني أبو المعالي صاحب الورقات وصاحب البرهان في أصول الفقه وصاحب نهاية المطلب في الفقه. أما إذا لم يضق يعني ليس الوقت ضيق فلا يقلد قطعا لعدم الحاجة، يعني هو لا يحتاج، إذا الوقت متسع هل هناك حاجة لأن يقلد؟ ها؟ هل هناك حاجة أخي الكريم؟ لا ليس هناك حاجة. هذا في القادر. كل هذا الكلام في من قدر على الوصول إلى القبلة. لاحظ نحن نتكلم عن القبلة. أما لمن لم يقدر، أما إذا لم يقدر على الاجتهاد لا يستطيع، بأن كان عاجزا عن الأدلة، عن أدلة القبلة، لا يعرف، لا أستطيع يا شيخ أن أصل إلى أدلة القبلة، يقلد كالأعمى والبصير الذي لا يعرف الأدلة ولا له أهلية معرفتها. أهلية، الأهلية هي المستوى العلمي، المستوى العلمي يؤهله أن يعرف الأدلة، يعلم يعني يتقبل العلم. بعض الناس خلاص هو لا يستطيع أن يتعلم، وجب عليه تقليد مسلم عدل عارف بالأدلة، سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد. خلاص. قال واعلم واعلم أن التقليد، الآن يتكلم معي عن قضية الإيه؟ التقليد. التقليد ما هو التقليد؟ هو قبول قول المستند إلى الاجتهاد، هذا معنى التقليد، أن أقبل قول شخص وهذا الشخص لم يستند إلى دليل، إنما استند إلى اجتهاد. أما إذا استند إلى دليل لا، خلاص الدليل هو الذي جعلني أسمع كلام. خلاص. فلو قال بصير رجل أبصر رأيت القطب أو رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هنا، الخلق الكثير، لاحظ الخلق الكثير هذا تواتر، تمنع العادة تواطؤهم على الكذب، الناس يتتابعون مجموعة خلف مجموعة خلف مجموعة يصلون إلى هذا الاجتهاد، إلى هذا المكان، يبقى إذن هذا يعطينا دلالة أن هذا المكان صحيح. يبقى إذا قال بصير رأيت القطب أو قال رأيت الخلق الكثير من المسلمين يصلون إلى هذا الاتجاه، كان الأخذ به قبول خبر لا تقليد. الآن أنت مقلد ولا قبلت خبر؟ قبلت خبر، لأنه لم يستند إلى الاجتهاد، إلى اجتهاد بل إلى رؤية، استند إلى إيه؟ إلى رؤية، والرؤية يقين. ولو اختلف عليه اجتهاد مجتهدين، اثنين من المجتهدين، مجتهد قال له القبلة هنا وقال الآخر القبلة هنا، احتار ماذا أفعل، هذا المجتهد قال لي القبلة في هذا الاتجاه وهذا المجتهد قال القبلة في هذا الاتجاه، أين أصلي يا شيخ؟ قال لو اختلف عليه قلد من شاء، يقلد من؟ شاء، خلاص من شاء منهما على الصحيح والأولى والأفضل والأحسن، تقليد الأوثق، ينظر إلى أيهما أوثق فيقلد أكثر ثقة يعني. يعني ولكن لو اجتهدهما لا يتبع مجتهد لمجتهد، صح؟ طبعا لا يتبع مجتهد لمجتهد، يعني كيف؟ يعني هو اجتهد وهذا اجتهد، يعني هل يترك اجتهاده ويتبع اجتهاد أخوه؟ لا، المجتهد لا يقلد، ولكن هذا مقلد، هو أنا عاجز عن معرفة الأدلة. أما مجتهد قال له يمين ومجتهد قال له، مجتهد آخر قال له يسار، مقلد يختار بينهما، صح؟ يختار بينهما. ولكن يا شيخ هل يفوت بهذا جماعة؟ اثنين مثلا مجتهد اجتهد وهذا اجتهد، وكل غيب يصلي في جماعة، مش شرط يصلي في جماعة، لا خلاص خلاص ما يصلي في جماعة. هذا المجتهد هذا يقول هذه القبلة هنا وأنا سأصلي إلى هنا، والآخر يقول هذه القبلة هنا وأنا سأصلي إلى هنا، صلي مع من اعتقدت في قوله الصواب. صلي مع هل الشروط في في في أن يكون صلاة الجماعة أن يكون كليهما مستقبل القبلة واحد؟ طبعا. ممكن هو يستقبل يجتهد القبلة وهو يقيم في جماعة، صلاة باطلة، صلاة باطلة في ظني باطلة، في ظني باطلة. وإذا كان صلاة الإمام في ظنك باطلة فصلاتك باطلة، لأنك مأموم به، الائتمام هو أنك توافقه. سؤال جميل، يعني الآن إمام يا شيخ والله بيصلي هنا وأنا شايف أن هذه القبلة خاطئة، هذا الاتجاه صحيح هنا، انحراف كبير طبعا، إذا كان انحراف قليل يتسمح فيه، لماذا؟ لوجود الخلاف كما قلت لك، في خلاف بين العلماء هل يصيب عين القبلة أو يصيب جهادها، اختلف العلماء، فأنت تأخذ بالجهة الصحيحة تجتهد فيها وتصلي معه وتنحرف إلى الجهة الصحيحة التي أنت ترى أنها الصواب، خلاص وصلاتك إن شاء الله صحيحة. أما إذا كان هذا جهة وهذا جهة، لا، الصلاة باطلة، لأن هذا يصلي إلى غير القبلة، وإذا صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة قطعا وجزما. فأنت تصلي خلف شخص صلاته باطلة وتتابعه، تركع يركع، تركع يسجد تسجد، بصلاتك أنت باطل لأنك متابع له. وكيد بناء، أنا قلت هذا بناء يا شيخ، مثلا الحنفي يصلي خلف الشافعي، هم لا يشترون النية عند الوضوء، صح؟ ما صح الإمام صح لغيره، لا يدخل في هذا القاعدة، صحيح؟ لا يدخل. هنا عندما صلى الحنفي خلف الإمام وخلف الشافعي يصح صلاته، صح؟ طبعا هذه المسألة باطلة جملة وتفصيلا. هذه لما ذكرها العلماء، هذه مسألة من حيث الدليل منتقدة، المسائل الاجتهادية هذه لا يقطع فيها. الإمام أبو حنيفة يقول أن النية ليست شرطا في الوضوء، والإمام الشافعي يقول أن النية ركن في الوضوء، والحنبلي يقول أن النية شرط في الوضوء. هذا خلاف اجتهاد، هذا اجتهاد. فإذا صلى أمامي إمام حنفي أصلي وراءه، صلاتك صحيح، صلاتك صحيح يا شيخ، هذا اجتهاد. أما قضية القبلة، هذا اتجاه للصلاة، هذا ليس فيه اجتهاد، الآن يتجه هنا وأنا اتجه هنا مكان آخر. إذا كان حنفي وهو يميل قليلا ولكن نفس الاتجاه، أصلي وراء هو يميل قليلا، أنا أرى أن هذا الميلان ليس صحيح فأتجه إلى القبلة، لكن صلاة الإمام، صلاة الشافعي خلف الحنفي والحنفي قبل الشافعي، وصلت بهم المسائل إلى أنهم قالوا هل يجوز أن يتزوج الحنفي من الشافعية، أو أن تجوز لأنها تشك في الإيمان، قالوا قياسا على الذمية. طب هذا يليق، يعني يقولون أن زواج الحنفي من الشافعية يصح قياسا على صحة الزواج على الذمية، طب هذا عقل بالله عليك؟ يعني أنت تقيس المسلم على الكافر؟ لا، هذا فيه تحدي، فيه نوع من أنواع التعدي، هذا خطأ، هذا خطأ طبعا. وإن قاله بعض العلماء نقول هو خطأ، لكن لا نقول هذا بدعة ولا هذا، نقول هذا خطأ ولا نعمل به من جهة الدليل. والأولى تقليد الأوثق الأعلم، وقيل يجب ذلك، قيل يجب أن يقلد الأوثق، ورجحه الرافعي في الشرح الصغير، قاله ابن الرفعة ونقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في الأم، قال ابن الرفعة لكن الأكثرين على التخيير، الأكثرين يعني أكثر الفقهاء على أنه يخير بين المجتهدين، هذا مجتهد قال هنا يمين ومجتهد قال يسار، أقلد من يا شيخ؟ الذي تختار، الذي تختاره أنت، الأمر في سعة. وهذا عام في كل مسائل الفقه، ليس هنا فقط. أمن أقلد؟ أقلد من أشاء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنا أسأل واحد من أهل الذكر، صح ولا لا؟ يبقى فعلت ما أمرني الله به. قال واعلم أن المصلي بالاجتهاد صلى إلى اتجاه معين بناء على الاجتهاد. قلنا الاجتهاد في معرفة القبلة له أدلة كثيرة، أقواها القطب وأضعفها الرياح. إذا صلى بالاجتهاد، إذا ظهر له خطأ في الاجتهاد، فإن كان قبل الشروع في الصلاة أعرض عنه واعتمد الجهة التي يعلمها. يعني الآن قبل أن أصلي أنا اجتهدت وعرفت أن هذه القبلة هنا، ثم تبين لي أنها ليست هنا إنما هي هنا، قبل أن أصلي أقول خلاص يا شيخ هذه اضرب عليه، اتجه إلى القبلة الصحيحة. تبين له قبل أن يصلي، تبين له خطأ الاجتهاد قبل أن يصلي، طيب أعرض عنه يعني تركه، ترك هذا الاتجاه واعتمد الجهة التي يعلمها، التي علم أنها القبلة الصحيحة أو يظنها، فإن تساوت عنده جهتان أصبح عنده شك في جهتين، هل القبلة هنا ولا القبلة هنا، لكن على جهة السواء ما عندي غلب الظن، واضح؟ يعني الآن أنا أشك، ممكن تكون القبلة هنا وممكن تكون هنا، ماذا أفعل؟ قال فإن تساوت فله الخيار فيهما، يتخير لأنه لم يجد عنده دليل يرجح أحدهم على الآخر، صح ولا لا؟ فله الخيار فيهما على الأصح. ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ، تيقن، لاحظ تيقن وليس ظن، حدث عنده يقين 100% أنه صلى إلى اتجاه خطأ، يعيد تلك الصلاة. ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة على الأظهر لفوات الاستقبال، وقيل لا يعيد اعتبارا بما ظنه وقت الفعل لأنه مأمور بالصلاة به. والأول مذهب الفقهاء والثاني مذهب المتكلمين. إيه بقى قضية مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين؟ ماذا يقصد المتكلمين؟ نعم متكلمين. سأقول لك ماذا يقصد بها؟ سأقول لكم قصة الفقهاء والمتكلمين. هذه قصة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له طريقة، خلاص، وهو أنه كان يدرس الفقه ثم بعد ذلك يأتي تلامذته ويستخرجون الأصول من خلال ما ذكره في الفقه. في مسألة يبقى كان يجلس، وكانت طريقته طريقة جدا رائعة، أفضل طريقة في التدريس هي طريقة أبي حنيفة. طريقة من؟ ليه؟ لماذا طريقته هي أفضل الطرق؟ لأنه كان يعتمد في طريقته على المناقشة، كان يجلس مع تلامذته ويناقشهم، يقول إيش رأيك أبو يوسف؟ ما رأيك في هذه المسألة؟ يقول عندي والله فيها كذا كذا. ما رأيك محمد بن الحسن؟ ما رأيك زفر؟ ما رأيك الهذي؟ ما يناقشهم في المسائل. ممتاز. فطريقة الإمام أبي حنيفة أنه كان يذكر الفقه ثم يأتي تلامذته يأخذون من هذا الفقه الأصول التي اعتمد عليه، يأخذون إيه؟ الأصول التي اعتمد عليه. وهذه الطريقة تسمى طريقة الفقهاء. طريقة إيش؟ وهي الطريقة التي صنف بها فقهاء الحنفية في أصول الفقه، صنفوا في أصول الفقه بناء عن هذه الطريقة. كيف؟ قالوا والله عندنا أدلة وعندنا أحكام في أصول الفقه، كيف نصل إلى هذه الأدلة وإلى هذه الأحكام؟ ننظر إلى الفقه، فقه أئمتنا أبو حنيفة، محمد بن الحسن، أبو يوسف، زفر، ننظر إلى هؤلاء الأئمة ونستخرج منها الأصول التي نعتمد عليها. هذه طريقة تسمى طريقة الفقهاء عموما، اسمها طريقة الفقهاء، اسمها طريقة، سموها هكذا في الأصول، سموا هذه الطريقة طريقة الفقهاء. طريقة المتكلمين هي طريقة الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. ما هي هذه الطريقة؟ أنه توضع الأصول أول، نضع الأصول أولا ثم نستخرج من هذه الأصول الفروع. في فرق بين الطريقتين وليس هناك فرق. هذه عكس الأولى. الأولى كان في فقه أول ثم وجدنا الإيه؟ أوجدنا الأصول. الثانية أوجدنا الأصول أول ثم أوجدنا الفروع. هذه الطريقة تسمى طريقة المتكلمين، هكذا سموها. يبقى هكذا هو تسميتها. واحد يقول يا شيخ متكلمين علم الكلام حرام. يا شيخ تقول لي علم الكلام حرام، علم الكلام ليس بحرام، علم الكلام هذا شأن آخر. أما طريقة التعلم هكذا، فعندنا طريقة الفقهاء وعندنا طريقة، ما نستطيع أن نغيرها. هل يمكن أن نغيرها؟ تعال الآن نعمل ثورة، نقول أشطب من الكتب كل كلمة متكلمين أشطب، لا تستطيع. هذا هو العلم، تناقل هكذا، لابد أن تقبله. ثم جاء بعد ذلك في القرن الثامن طريقة تسمى طريقة الجمع بين الطريقتين، بين طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. سنجمع بين الطريقتين، سنجعل هناك أصول وسنجعل هناك أصول مأخوذة من الفروع. طريقة تسمى طريقة الإيه؟ الجمع. هذه طريقة للمتأخرين. عندي كم طريقة في الأصول؟ ثلاثة. فهو الشيخ هنا يقول هكذا، الشيخ يقول الآن طريقة الفقهاء ويقصد بهم أبو حنيفة وأهل الرأي. يا شيخ هذا جميل جدا، فقهاء كلمة جميلة، لكن متكلمين كلمة قبيحة. ما لنا شأن الآن قبيحة ولا جميلة، هذا هو تعريف. لابد أن تعرف العلم على ما هو عليه، صح؟ فهذه هي قضية الإيه؟ والأول مذهب الفقهاء يقصد به المذهب أبي حنيفة، والثاني مذهب المتكلمين يقصد به الثلاثة الأئمة الثلاثة. ما معنى مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين؟ تقول لي هذه القصة التي ذكرتها لك، تقول لي هناك تصنيف في الأصول كذا كذا كذا، وهناك تصنيف في الأصول اسمه كذا كذا كذا، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين. مثلا فقهاء المرجئة سميهم ما شئت، أو ليس هكذا طبعا، يعني نحن نترفع، لأن هذا الإرجاع عند الفقهاء ليس هو كالإرجاع عند في العقائد، ليس هذا مثل هذا. فقال والأول، ما هو الأول؟ ما هو الأول يقصد بماذا؟ إعادة الصلاة. لو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة على الأظهر لفوات الاستقبال، وقيل لا يعيد اعتبارا بما ظنه. المذهب المعتمد الأول يعيد في الأظهر، هو على الأظهر طبعا. والأول مذهب الفقهاء يقصد به مذهب فقهاء الحنفية وأهل الرأي. ولو تيقن الخطأ، ولو تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب بل ظنه، هو تيقن أنه أخطأ، يعني علم 100% أنه أخطأ، اتجه إلى اتجاه الخطأ في الصلاة ولم يتيقن الصواب، قال والله الصواب هذا ظن، ممكن أكون اتجهت إلى الصواب بل ظنه، فلا إعادة عليه. لماذا؟ لأنه لم يتيقن الإيه؟ لم يتيقن الصواب، لأن الأول مجتهد فيه والثاني مجتهد فيه، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. واضح صورة هذه المسألة؟ الآن هو تيقن الخطأ، تيقن أنه أخطأ، صلى إلى غير قبل 100% ولم يتيقن الصواب، لكن أنا صليت خطأ إلى هذا الاتجاه، ولكن الصواب هنا كما صليت أنا، ممكن لم يتيقن الصواب، هو اجتهد وأخطأ صحيح. اجتهد وأخطأ، فيقولون له لا تعيد، لأنك اجتهدت في معرفة الصواب وأنت مكلف بالاجتهاد، لا تعيد هذه الصلاة. حتى لو صلى 4 ركعات، انظر بهذه المسألة الغريبة، 4 ركعات إلى 4 جهات باجتهادات، فلا إعادة عليه على الصحيح. 4 ركعات إلى 4 جهات، كيف هذا؟ أنا الآن عندي صلاة الظهر، كل ركعة اجتهاد، يعني هذا الاجتهاد. يقول لو تيقن الخطأ بعد الفراغ يعيد على الأسف. أيوة نعم، يعني قلنا إذا اجتهد وأخطأ بعد ذلك تيقن الخطأ كذلك. هو الآن هو يتكلم عندك، ولو تيقن الخطأ قبل الذي أخذنا قبل عندي مسألة من أوله، وأعلم أن المصلي بالاجتهاد إذا ظهر له خطأ في الاجتهاد، فإن كان قبل الشروع وجب واعتمد الجهة، إن تساوت عنده الجهتان ولو تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة وجبت الإعادة، تيقن الخطأ بعد الفراغ. ولو تيقن الخطأ ولم يتيقن الصواب بل ظنه، يعني هو تيقن الخطأ، نعم أنا أخطأت، لكن اتجهت بعد هذا الخطأ، الآن أنا كنت هنا خلاص، فاتجهت إلى هنا في نفس الصلاة، الآن هو يصلي صلاة الظهر، نويت أصلي صلاة الظهر، فريضة صلاة الظهر، الله أكبر، اتجه لهذه القبلة، ثم اجتهد قال لا هي ليست هذه القبلة، فاتجه إلى هنا، قال هنا القبلة، الركعة الأولى صلاها هنا، لما قام للركعة الثانية بعد السجدتين قال لا يا شيخ أنا كيف أنا صليت إلى هنا، هذا خطأ، هذا خطأ، فاتجه إلى هنا في الركعة الثانية. فلما صلى الركعة الثانية وقام إلى الثالثة قال أنا كيف صليت إلى هنا، هذه ليست القبلة الصحيحة، هذا خطأ، فاتجه إلى هنا في الركعة الثالثة. ثم لما صلى الركعة الثالثة في بداية الركعة الرابعة قال هذا خطأ، واتجه إلى هنا، يبقى هو اتجه هنا في ركعة وهنا في ركعة وهنا في ركعة وهنا في ركعة، عجيب جدا. أربع ركعات بأربع اتجاهات، لكنه كان باجتهاد. كان هل علم فيه الخطأ تيقن؟ لا. طب هو تيقن الخطأ من هنا فانتقل إلى هنا خلاص، لكن هذا الخطأ الذي تيقنه كان باجتهاد؟ كان باجتهاد ولا ليس باجتهاد؟ كان باجتهاد. قل له خلاص هذا معفو عنه لأنك اجتهدت ثم اتجهت إلى هنا ثم تيقنت الخطأ من هنا، اتجه إلى الثالث، نقول صلاتك صحيحة لأنك اتجهت إلى هذه الاتجاهات الأربعة بالإيه؟ لما حتى لو صلى أربع صلوات، أربع صلوات ولا أربع ركعات؟ أربع صلوات. لو هذا كان أربع جهات بعد ذلك. أربع صلوات؟ حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بالاجتهادات فلا يجوز. أثناء إسلام. جيد، أربع صلوات أربع اتجاهات، هذا صواب وهذا صواب طالما أنه باجتهاد. عند ركعات مش بالصلاة، ركعات عند ركعات إلى أربع جهات عندك صلوات. كيف يكون أربع؟ هذا صحيح وهذا صحيح. يعني أربع صلوات يعني تجه الصبح هنا ثم الظهر هنا. لو كان هناك الصلاة نافلة يعني بتشهد واحد تستطيع يعني تخرج يصلي يعني يدور كذا السماية مثلا أنا اجتهدت وصليت في اتجاه قبلة تقريبا، وبعد الصلاة قالت لي أن صليت غير اتجاه القبلة، يعني لا هو صحيح؟ صليت إلى اتجاه إلى تيقنت الخطأ أنك تعيد تعيد، أو لو تيقن الخطأ أعاد بعد الفراغ من الصلاة، وجبت الإعادة، وجبت الإعادة على الأظهر. أما في أثناء الصلاة لا. ولو يتيقن الخطأ ولم يتيقن الصلاة لا يعيد، هذه مركبة. الأولى تيقن الخطأ وتيقن الصواب، يعني أنا تيقنت الخطأ أن هذه الجهة خطأ وتيقنت أن الصواب هذه الجهة، يبقى أعيد هذه الصلاة التي صليتها هنا أعيد في المذهب. أما الثانية أنا تيقنت الخطأ من هنا ولكن الصواب لم أكن متيقنا له، لا يعيد لأن هذا بالاجتهاد وهذا بالاجتهاد. فلا قضاء، ولو صلى باجتهاد ثم أراد صلاة فريضة أخرى حاضرة أو فائتة وجب الاجتهاد على الأصح سعيا في إصابة الحق. عندك هذه المسألة؟ لو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة قرأنا نحن وصلنا إلى قوله حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات، عندك أربع صلوات صح؟ إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة عليه في على الصحيح، ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر. تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر، يعني إيه؟ تيقن أنه أخطأ هنا في أثناء الصلاة، صلى الصلاة كلها إلى هذا الاتجاه، صلاة باطلة خلاص. ولو تيقن الخطأ في أثناء الصلاة بطلت على الأظهر، أو ظن الخطأ فالأصح أنه ينحرف ويبني على صلاته. حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا قضاء. عندك أربع ركعات الآن، أربع ركعات، يبقى إذن الصواب التي فاتت كانت أربع صلوات، التي فاتت كانت أربع صلوات، لابد أن نصوبها. صوبها عندك أخي ريناس. صوبت في نسخة صلواته. هذا هو الصواب، طالما أنه يذكر هذه المسألة ويذكر هذه المسألة بعيدها هنا. حتى لو صلى أربع صلوات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة عليه. إذا قلنا كما في الكتاب هل يقضي هو؟ يقضي؟ ما هو قال ذكر هذه المسألة بقى. ذكرها التي سيذكرها الآن. قال ولو صلى هو حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا قضاء، يعني صلاته صحيحة. ولو صلى باجتهاد ثم أراد صلاة فريضة أخرى، سواء كانت هذه الفريضة الأخرى حاضرة يعني صلاة حضرت أو فائتة، فائتة يعني كانت عليه في الماضي وأراد أن يقضيها، ماذا يفعل؟ نقول له وجب الاجتهاد، وجب أن يجتهد، يجتهد في كل صلاة، يجتهد في كل صلاة. لماذا؟ لماذا يجتهد؟ سعيا في إصابة الحق، يسعى في أن يصل إلى الحق، ولا يحتاج إلى إعادة الاجتهاد للنافلة قطعا. قال في الروضة: ولو اجتهد اثنان وأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى جهة، عمل كل منهما باجتهاده. خلاص، الآن أنا وأخي علي في سفر، هو اجتهد إلى القبلة هنا وأنا اجتهدت إلى القبلة هنا، خلاص كل واحد يعمل باجتهاده، وصلته صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لأنه عمل باجتهاده، لكن لا يقتدي أحدهما بالآخر هو، ولا يقتدي بصاحبه. يبقى أنا لا أقتدي بك في الصلاة لأنك تتجه إلى اتجاه غير القبلة، عندي أن صلاتك باطلة، ولا يقتدي بصاحبه لأن كل منهما يعتقد خطأ صاحبه. كما لو اختلف اجتهادهما في الإناءين أو الثوبين المتنجس أحدهما، عندي إناء إيه؟ اجتهدت أنا فيه، قلت أن هذا الإناء هو النجس، ثم توضأت بهذا الإناء، أنت اجتهدت قلت أن هذا الإناء النجس وتوضأت بهذا الإناء، يبقى أنا الآن واحد مني أنا وأنت منا توضأ بإناء النجس، لأن احنا متيقنين وجود النجاسة في أحد الإناءين، أي الإناءين لا ندري، صح؟ يبقى إذن أنا لا أصلي بك إماما ولا تصلي بي إماما، لا ينفعش، لأن واحد منا وضوءه باطل، وضوءه فاسد، لا يصح أن يقتدي به، أن يقتدى به. كذلك هنا هو اتجه إلى هذا الاتجاه وأنا اتجهت إلى هذا الاتجاه في ظني أن هذا الاتجاه باطل، وإلا لو كان صحيحا لاتجهت إليه، صح؟ أو الثوبين المتنجس أحدهما، ولو شرع في الصلاة بالتقليد وهو في الصلاة مقلد، وقلنا أن المقلد هو من قلد بناء مستند عن الاجتهاد، أما من قلد باستناد على رؤية فليس مقلد وإنما هو عمل بالخبر. طيب، يقول: ولو شرع في الصلاة بالتقليد فقال له عدل: أخطأ بك فلان، فإن كان يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى قوله، إلى قول الثاني، إلى قول العدل الثاني. قال: يا شيخ أنت بتصلي هنا لهذا الاتجاه، هو أخطأ، قال لك القبلة خطأ، ولكن القبلة إلى هذه الجهة، أنا رأيت القطب، وأنا عندي، أنا عندي، لم يقول أنا رأيت القطب، لأنه لو رأى القطب اجتهاد هذا، إنما يقول أنا رأيت الكعبة، عن علم، صح؟ يخبر عن علم ومعاينة وجب الرجوع إلى قوله. هو أطال هنا الشيخ، لكن هذه المسائل مهمة، هذه المسائل مهمة جدا لمن يكثر منه السفر في معرفة اتجاه القبلة ومعرفة وقت الصلاة، وجب الرجوع إلى قوله. وإن كان يخبر عن اجتهاد لا يعمل بكلامه، فإن كان قول الأول عنده أرجح لزيادة عدالته أو هدايته للأدلة، هدايته يعني إرشاده وصوله للأدلة، أو هو مثله أو لم يعرف أنه مثله أم لا، لم يجب عليه العمل بقول الثاني ولا يجوز على الصحيح. هو أخبرك عن اجتهاد الثاني هذا أرجح من الأول، قال لا لم أعلم أنه أرجح من الأول، مثله هو مثله، خلاص لا يجب عليك أن تعمل بقوله، لا يجب، خلاص لا يجوز على الصحيح. وإن كان الثاني أرجح، أرجح من حيث العدالة، أرجح من حيث الثقة، تحول وبنى على الصحيح، بنى ولم يعد، يبقى إذن أنا صليت هنا ركعة ثم جاءني شخص آخر قال أنا أخبرك عن اجتهاد، أنا نظرت إلى القطب، الكعبة جهة يسارك، اتجه إلى جهة اليسار، وهذا الثاني الذي يخبرني هو أرجح عندي، أكثر عدالة، أكثر ثقة، أكثر علم، قال إن كان الثاني أرجح اتجه إلى الإيه؟ إلى كلامي، أعمل بكلامي، طب وهذه الصلاة التي صليتها الاتجاه الأول صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، يبني عليها. يبقى أنا صليت هنا ركعة وأبني عليها، أكمل الصلاة ولا أستأنفها ولا أعيدها، وبنى على الصحيح لتغير اجتهاده. ولو قال له المجتهد الثاني ذلك بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه الإعادة، لأنه أخبره عن اجتهاد بخلاف ما لو أخبره عن علم قطعا. وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ، حتى لو كان الثاني أرجح، ولو قال له الثاني أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله قطعا، سواء أخبره هذا القاطع بالخطأ عن الصواب متيقنا أو مجتهدا يجب قبوله، لأن تقليد الأول بطل بقطع هذا. في المسألة هذه غريبة جدا. إذن إذا هو الثاني أخبرني عن اجتهاد لا يجب علي أن أعمل بكلام، خلاص صواب صحيح. لكن إذا كان الثاني يؤكد ويقطع، يقول أنا أقسم لك بالله إن أنت اتجهت اتجاه خطأ، والاتجاه الذي أقول لك هو الصواب، نقول هذا القطع يقوم مقام اليقين، يقوم مقام، يجب أن تعمل به، يجب أن تعمل به لأنه أكده لك. خلاص طبعا هذه مسائل اجتهادية، ومن لم يعمل بقوله وصلاته صحيحة صلاته صحيحة. يبقى وإن كان الثاني أرجح كما لو تغير اجتهاده بعد الفراغ، ولو قال له الثاني أنت على الخطأ قطعا وجب قبوله قطعا، إذا هو قطع له. طبعا هذا إذا أخبره عن اجتهاد. الشرط السادس، طبعا أطال هو في الشرط هذا الكلام. الشرط السادس السكوت عن الكلام، كان مانع. أحسنت، مانع، مانع من صحة الصلاة، ممتاز. ولماذا أدخلوا الموانع في الشروط؟ لأن هناك تشابه بين المانع والشرط، المانع متشابه مع الشرط، فأدخلوا الموانع من الشروط. الصواب أن المانع مانع وأن الشرط شرط. ما الفرق بينهما؟ المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدم وجوده، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، مثل حي، مثل الحيض، هذا مانع. يبقى المانع يقابل الشرط، يمسك بأحد الطرفين. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فلذلك لهذا، لأنه أمسك بجزء، أدخلوا بعض الموانع في داخل الإيه؟ في داخل الشروط. والصواب أنها لا تدخل، الصحيح أنها لا تدخل، أنه مانع. السكوت عن الكلام مانع وليس شرط. يبقى السكوت عن الكلام مانع، ما يلزم من عدمه الوجود، صح ولا ما يلزم من وجوده العدم؟ ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجود الكلام عدم الصلاة. يعني إذا تكلم بطلت صلاته، وإذا لم يتكلم ممكن صلاته تكون صحيحة وممكن تكون باطلة لشيء آخر، صح؟ السكوت عن الكلام. فالمتكلم إذا كان غير معذور، غير معذور يعني ليس هناك عذر له، وسيأتي لنا بيان الأعذار. الأعذار أي ينبه الإمام، لا ليس هذا من الأعذار، تنبيه الإمام ليس من الأعذار. فالمتكلم إذا كان غير معذور ونطق بحرف مفهم مثل قاف، هذا حرف مفهم، قال هكذا قاف، هذا حرف مفهم. لا ولا سقيه عندك قي يا شيخ، مفهم ليس قي أو وشي، ممتاز. في الأمر مبني في الأمر من الوقع يقي، جيد. قال هذا، قال هذا أو هذا، قال قاف أو قال قي أو شي أو شين، يبقى قال هذا أو هذا تبطل. يبقى إذا نطق بحرف مفهم، مفهم يعني أفهم معنى، دل على معنى، قي من الوقاية، قي من الوقاية، أقول قي، قي يعني أقي نفسك، وقاية يعني من الوقاية، هذا شي من الوشاية، من الوشاية، تبطل. وإن نطق بحرفين بطلت، أفهم كقم، قم حرفين مفهم، أولى كمن وعن. يبقى إذا نطق بحرف مفهم بطلت، إذا نطق بحرفين مفهم أو غير مفهم بطلت. وبطلانها بالثلاثة فصاعدا أولى، ثلاثة حروف فصاعدا أولى من حرفين. ولا فرق بين البطلان في البطلان بين أن يكون لمصلحة الصلاة كقوله للإمام قم أم لا، أم ليس لمصلحة الصلاة. يعني الآن أنا الإمام أخطأ، جلس للتشهد في الركعة الثالثة وبقيت له ركعة، فقلت له قم، أريد أن أنبهه يبقى صلاة باطلة ولا صحيحة؟ باطلة عند الشافعية باطلة. لماذا؟ لأنه تكلم بحرفين مفهمين. طيب خلافا للمالكي، خلافا لمالك. لكن بعضهم شرطه يعني يقول سبحان الله، هذا في الحديث، أنت تقول سبحان الله في الحديث، وسبحان الله ليس الخلاف فيها، لأنه يجوز أن تقول سبحان الله، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ الإمام فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يجوز أن تنبهه لخطأه. ولو نطق بحرف بعده مدة يعني مد الحرف، فالأصح بطلانها، لأن المدة حرف، المدة حرف، كما لو قال مثلا حرف الهمزة فقال صلاة باطلة، عند الشافعية يتشددون في قضية الكلام جدا، لأن الحرف المد حرف، المد زيادة. وفي التنحنح خلاف، التنحنح اللي هو الكحة هذا التنحنح خلاف. الراجح في المذهب أنه إن بان منه حرفان بطلت، طبعا حرفان، لأن الشافعية يقولون حرفين تبطل الصلاة، حرفين تبطل الصلاة، ولو كان غير مفهوم، وإلا فلا، يعني إذا لم يبدو منه حرفان صلاته صحيحة. يبدو يعني يسمع، يبدو يعني يسمع منه حرفين. هذا إن كان بغير عذر للمتنحنح، يتنحنح بغير عذر، نقول له إن بدأ منك حرفان فصلاتك باطلة، وإن لم يبدو منك حرفين ولم يبدو منك حرفان فصلاتك صحيح ممتاز. فالأصح فلا إذا كان بغير عذر، فإن كان مغلوبا فلا بأس. مغلوبا يعني لا يستطيع أن يمنع، هذا هو المغلوب، لا يستطيع أن يمنع التنحنح. المغلوب هو من لا يستطيع أن يمنع التنحنح. هو على فرض، لكن إن قل عرفا على المعتمد. نعم إن قل عرفا يعني مع كوني مغلوبا وقليلا. وطبعا هذا المغلوب ربما يكون عنده تنحنح شديد، وربما يكون مريض هو، وربما يكون هذا التنحنح قليل. يقولون الضرورة تقدر بقدره، الضرورة تقدر بقدره، بقدر ما يعني تكون عليه الضرورة، تكون معه الضرورة. فإن كان مغلوبا فلا بأس. ولو تعذرت القراءة الواجبة إلا بالتنحنح، القراءة الواجبة في الصلاة قراءة فتحة كتاب أو تشهد الأخير، صلاة على النبي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني كل ما كان واجبا في الإيه، في من الأركان القولية، ممتاز. قال ولو تعذرت القراءة الواجبة إلا بالتنحنح، تنحنح وهو معذور، هو في هذه الحالة معذور. وإن تعذر الجهر يعني هو إمام ولا يستطيع أن يجهر إلا بأن يتنحنح، فالراجح أنه لا يتنحنح، ليس بعذر. يعني إنسان إمام وأصابه تنحنح فأمسك التنحنح، طالما أنه يقرأ في سره لن يتنحنح، لكن إذا أراد أن يسمع من خلفه في الصلاة الجارية لا بد أن يتنحنح. فهل الجهر وإسماع من خلفه عذر في أن يتنحنح؟ ليس بعذر، يقرأ سره، يقرأ سره ولا يتنحنح. طبعا قليل من الفقهاء من الأئمة يعلمون هذا. يبقى هذا مذهب الشافعي، قلت لك يتشددون في قضية الكلام جدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أي شيء من كلام الناس لا يصلح في الصلاة. يبقى يقول: وإن تعذر الجهر فالراجح أنه له ليس بعذر، ولو تنحنح الإمام وظهر منه حرفان فهل للمأموم أن يدوم على متابعته؟ الآن الإمام تنحنح وظهر منه حرفان، خلاص ظهر منه في أثناء التنحنح حرفان، فهل المأموم يتابعه ولا يخرج بقى؟ خلاص بطلت صلاته. الآن أنا شافعي أصلي وراء هذا الإمام، بدأ منه حرفان تنحنح حينما قال هكذا حرفين ح كاف كح كح، يبقى كح كح حرفين، هم حرفين حرفين أربع حروف. الآن أنا أصلي مع هذا الإمام ووجدته قد بدأ منه حرفان، تنحنح وبدأ منه حرفان. الآن أنا عندي طريقين، إما أن أكمل الصلاة وهذا الإمام الآن صلاته في شك، وإما ألا أكمل الصلاة أخرج من الصلاة أو أنوي الانفراد. قال وجهان: وإن ولو تنحنح الإمام وظهر منه حرفان فهل للمأموم أن يدوم على متابعته، يستمر على المتابعة يكون معه مأموما؟ يعني وجهان: الراجح نعم استمر، والظاهر أنه الظاهر أنه معذور، الظاهر أن الإمام هنا كان معذورا لأنك لا تدري، صح؟ ربما يكون معذور وربما لا يكون معذور، أنت لا تدري. وأما الضحك والبكاء والأنين، الضحك هو القهقه، والبكاء أن يخرج صوتا في أثناء البكاء، أما البكاء بحياله نزول الدموع لا يضر، الضحك التبسم لا يضر. أما الضحك مع ظهور حرفين والأنين، الأنين التأوق حينما يكون إنسان حزينا يفعل هكذا، هذا اسمه أنين، خلاص. فإن بان منه حرفان بطلت وإلا فلا، يبقى ضابط. الضحك الذي يبطل الصلاة هو الضحك الذي يظهر منه حرفان، ضابط. البكاء الذي يبطل الصلاة البكاء الذي يظهر منه حرفان، وسواء كان البكاء للدنيا أو للآخرة، يعني هو بكى من أجل الدنيا، سمع بخبر في الدنيا فبكى، سرقت سيارته مثلا فبكى، أو أنه لأمر في الآخرة يقرأ الإمام آية فيها عذاب فيخاف للآخرة. وإن تكلم المصلي وهو معذور، المصلي تكلم وهو معذور، وهو معذور يعني هناك عذر جعله يتكلم، كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد، جاءته وهو يصلي مثلا حيا فمرض عنقه فزع منها، يبقى هو تكلم بغير قصد، لم يكن قاصدا للكلام، صح؟ يبقى صلاته صحيحة بلا قصد. أو غلبه السعال تنحنح أو الضحك وبان منه حرفان، يبقى سواء كان البكاء للدنيا وتكلم المصلي وهو معذور، كمن سبق لسانه إلى الكلام بلا قصد، أو غلبه السعال أو الضحك وبان منه حرفان، أو تكلم ناسيا أو جاهلا بتحريم الكلام وهو قريب عهد بالإسلام، فإن كان يسيرا لم تبطل صلاته، وإن كثر بطلت على الأصح. خلاص؟ واحد يقول لك أنا لا أعلم أن الكلام يبطل الصلاة، لكن هذا لا يقبل من كل أحد، يعني إنسان يعيش بين المسلمين طيلة حياته له 30 سنة يعيش بين المسلمين ولا يعلم أن الصلاة تبطل بالكلام، هذا بعيد جدا، صح؟ لابد أن يكون علم هذا الحكم. لكن إذا نشأ ببادية بعيدة في مكان بعيد لم يجد فيه علماء، خلاص هذا ممكن يكون معذور وهو قريب عهد بالإسلام وهذا الكلام كلام يسير، أو تكلم بلا قصد، أو غلبه السعال أخذ أو غلبه الضحك، غلبه الضحك. فإذا كان قليلا لا شيء فيه، وإن كان كثيرا بطل الصلاة. طب إيه الكثرة والقلة؟ قليل وكثير، ما ضابط القليل والكثير؟ قال العرف. الشافعية يقولون مدارنا في معرفة القليل والكثير إلى العرف في كل المسائل. عندنا دوران في معرفة هذا قليل هذا كثير، سواء في النجاسات معفو عنها، أو هنا في الكلام الكثير والقليل، أو الضحك كثير ولا قليل. غلبه، يقول هذا مرجعه إلى العرف، بخلاف الحنابلة. الحنابلة يرجعون إلى الشخص نفسه، كل واحد بخياله. والقلة والكثرة يرجع فيهما إلى العرف. وضم إلى ذلك في شرح المهذب كثرة العطاس، يعطس، وقال إنه يبطل. كثرة العطاس مبطل إذا كان كثيرا بلا عذر، خلاص هو يعطس ويمكن أن يمسك هذا العطاس. نقول إذا كان كثيرا بلا عذر يبطل صلاته. أشياء هذا طريقة في عندنا يرجع إلى عرف عند الشافعي، صح؟ عند الأحناف يرجع إلى شخص معين، صح؟ من الحنابلة، الحنابلة، صح؟ في نفسه. نعم. يعني يسأل أنت ترى كثيرا أو قليلا يعني؟ صح. نسأله هو ترى هذا الكلام قليل ولا كثير؟ قل الله أرى كثير، قليل. خلاص أرى كثير صراحة، هذا كلام تكلمت كلام كثير، خلاص صلاتك باطلة. ولو جاهل كون التنحنح مبطلا فهو معذور. تنحنح مما يخفى، يعني هذا بعض الناس لا يعلم أن التنحنح يبطل الصلاة، خلاص. حتى ورد في الحديث كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه له مدخلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتنحنح النبي صلى الله عليه وسلم، يتنحنح وهو يصلي. وحتى اختلف العلماء في التنحنح، اختلفوا فيها للتنحنح مبطل ولا غير مبطل. هب أن الإنسان قال والله أنا لا أعلم أن التنحنح مبطل، معذور. فهو معذور لخفاء حكمه على العوام، العوام يخفى هذا الحكم عليهم بخلاف طلبة العلم الشافعية طبعا، لأن غيرهم عند بعض العلماء لا يرى التنحنح مبطلا أصلا. ولو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأظهر. أكره، جاء شخص وقال سأقتلك إن لم تتكلم، قل لي أين فلان سأضربك بالرصاص، وهو يصلي. قال ذهب من هنا وهو يصلي، إذا تكلم ولا ما تكلم؟ بطلت صلاته ولا ما بطلت؟ بطلت صلاته. يقول يا شيخ هذا مكره. نقول هذا عذر نادر، والنادر لا حكم له. قاعد عند الشافعية الأعذار النادرة يعني قليلة الحدوث، الأعذار النادرة يعني قليلة، هذا قليل جدا. كم يحدث هذا؟ واحد في المليون، واحد في الألف، هذا لا عبرة به. نرجع إلى أصل الحكم لأنه نادر، لا حكم لا يعني يبقى على أصله، يبقى على أصله. نعم، لا نعطيه حكما جديدا لأنه نادر، والنادر لا حكم له. كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة أو على أن يصلي وهو قاعد فإنه يجب الإعادة، لأنه عذر نادر. ولو أشرف إنسان على الهلاك، الآن أنا أصلي ووجدت إنسانا سيقع في بئر، هيقع خلاص أعمى وسيقع في بئر، ماذا أفعل؟ فأراد إنذاره طبعا وجوبا، فأراد إنذاره ولم يحصل إلا بالكلام واجبا، يجب عليك أن تنقذه. طب إذا لم أنقذه تأثم. طب هل أشاء أكون قتلته؟ لا، لم تكن قاتلا له، وإنما أنت آثم. وتبطل صلاته على الأصح، عيد الصلاة ما في مشكلة، أنذره وأعد الصلاة بوجود الكلام. ولو قال المصلي آه، كم حرف هذا؟ ثلاث حرف مد والهاء، من خوف النار بطلت صلاته على الصحيح. طبعا ذكر هذه المسألة لأنها تكثر في رمضان في صلاة التراويح، بعض الناس وهو يصلي يقرأ إمام آيات النار والعذاب يقول آه، هو يقول هكذا صلاته باطلة، صلاته باطلة لأنه تكلم بلا عذر. الشرط السابع وهو أيضا من الموانع، الكف عن الأفعال، الأعمال الكثيرة، الحركات الكثيرة، الحركات الكثيرة مبطلة للصلاة. بقي وقت؟ الكف عن الأفعال. اعلم أن الفعل الزائد على الصلاة، الفعل الذي يزيد على الصلاة، إن كان من جنسها، من جنس الصلاة، أنا عندي فعل، لاحظ الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إذا زدت فيها فعلا من جنس ما فيها من الصلاة هذا له حكم، وإذا زدت فيها فعلا ليس من جنس الصلاة هذا له حكم. من جنس الصلاة كالركوع والسجود وزيادة ركعة، إن تعمد ذلك هو متعمد، قال والله أنا زدت ركعة، زدت ركوعة، لماذا؟ قال أريد أن أتقرب إلى الله، في الصلاة صلاته باطلة لأنه زاد ركوعا، زاد سجودا، جاء في السجود الأخير سجد ثلاث سجدات، أقول صلاتك باطلة، قال أنا زدت سجدة للتقرب يا شيخ، هذا من جنس الصلاة، صلاتك باطلة، زاد ركعة صلاته باطلة، بطلت صلاته. سواء خل الزائد كان هذا الزائد قليلا أو كثرا، يبقى هذا بالنسبة للفعل الذي هو من جنس الصلاة. وإن كان الفعل من غير جنس الصلاة خلاص، مثل ماذا؟ مثل المشي، المشي من جنس الصلاة، يمشي إنسان يمشي خلاص. فاتفق الأصحاب على أن القليل لا يبطل والكثير يبطل، القليل لا يبطل، حركة القليلة كأنه مثلا أعد له، عد له ملابسه خلاص، حركة قليلة، فرقع أصابعه وإن كان فعلها مكروها لا يبطل، لكن فعل كثير بقى خلاص يبطل، فرقوا بين القليل والكثير. طيب، وإن كان الفعل وفي ضبط القليل والكثير أوجب، الصحيح الرجوع فيه إلى العادة على مقتضى إيه؟ المذهب، الرجوع فيه إلى العادة، إذا كانت العادة تقول أن هذا الفعل كثير يبقى نلحقه بالكثير، إذا كانت العادة تقول أن هذا الفعل يكون قليلا خلاص، فلا يضر ما عده الناس قليلا كالإشارة برد السلام، وهذا من السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وهو يصلي يسلم عليه وهو يصلي يرفع يده صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام اليد هكذا، فهذا ما في مشكلة، هذا حركة قليلة من السنة كمان، ممتاز. مثلا مسجد صغير فيه الناس وأحد يصلي والآخر يجزم الإقامة، أحد دخل الصلاة على جميع الناس والذي يصلي أيضا يرد، لا خلاص هو فرض كفاية، الرد فرض كفاية، قام به البعض سقط عن الآخرين، فإذا رد بعضهم خلاص أنا يكفيني ما رد به، كالإشارة برد السلام وخلع النعل، خلع نعله وهو يصلي، خلع نعله لوجود قذر فيهما لعدم وجود شيء أراد أن يخلع النعل ونحوهما. ثم قالوا الفقهاء، يعني فقهاء الشافعية، الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل قطعا، خطوة واحدة، خطأ خطوة ليسد الفرج التي أمامه هذا خطوة، هذا حركة قليلة، خطأ خطوة بجواره لأن الذي بجواره خرج خلاص، هذا فعل قليل. والضربة، الضربة ضربة جاءته ذبابة ففعل هكذا خلاص، هذا الضربة قليل، فعل قليل جيد. والثلاث كثيرة قطعا، ثلاث، ثلاث خطوات، هذا فعل كثير قطعا جزم به، لأن أقل الجمع على أسوأ تقدير أن أقل الجمع ثلاث، فإذا الخطوات الثلاث الذي يفعلها بعض الناس، بعض الناس يريد أن يصلي إلى سترة، وهذا من يعني لا بد أن يكون هناك فقه، السترة حكمها الاستحباب وليس الوجوب، السترة مستحبة في الصلاة، هو تجده يصلي مأموما مع الإمام وعليه ركعتين مثلا، بعدما أنهى الإمام وسلم قام يقضي يقدر ركعتين ويريد أن يصلي إلى سترة، يظل يمشي كم خطوة؟ 10 خطوات ما شاء الله، لماذا تفعل؟ شيخ أنا أصلي إلى سترة، أنا أبحث عن السترة، سترة إيش؟ إذا كانت سترة مستحبة أنت تبحث عن المستحب وتقتل صلاتك، سلطة، يجعل أمامه شيئا يحجبه عن مرور الناس، خلاص. يبقى هذا خطأ مما يفعله بعض الناس. أنت إذا صليت وقمت تقضي، قم واقضي مكانك، خلاص. هذا ما أنت الآن تصلي بغير سترة، خلاص صلي بغير سترة، ليس عليك شيء ولا إثم ولا أي شيء، ولست مطالبا أصلا بسترة، خلاص أنت كنت مأموما، لا تبحث. إذا كانت هناك سترة بيني وبينها خطوة، ما في مشكلة، أخطي خطوة وأستتر. لكن إذا كانت بعض الناس يخطو 10 خطوات من أول المسجد لآخره، ما هذا؟ ماذا يفعل؟ يبحث عن سترة. طبعا يفعل المستحب ويبطل الصلاة، هذا من الفقه؟ لا طبعا، هذا عكس الفقه. والثلاث كثيرة قطعا في المذهب، 3 خطوات كثيرة قطعا، والاثنتان قليل على الأصح، خطوتين قليل. واتفق الأصحاب. أبنى شيخ، نقف بهذا النقطة، نقف عند هذا النقطة. الله تعالى.